كويس، رابع ولا رابع؟ المفروض واحد ما يحضرش درس يقرا ويجي يسال، يسمعه انت بتسجله ويسمعه. اه دكتور الايمر الملك بتاعتك ايه؟ لا الاي ان ار او البوسون عامه ده بيعكس الليفر. ما تنساش ان الليفر ده اللي هو بيحول لك الفيتامين كي الى بوسون بن، وان اوف ذا كوجريشن فاكتورز المهمه. فلو الليفر غير قادر يبقى تلاقي بالتالي بوسون بن تايم اند كونسنتريشن ان ار متابعين جدا. يعني مثلا سي هنقول ايه، خلينا في الكونسترام بالكونسنتريشن حسب موديفيكيشن اوف تايم. يقول لي مثلا سي النورمال 25 ثانيه، الكونسترام بالتايم 25 ثانيه، 26 27 28 ياخد نقطه، اكتر من 3 يعني 4 لغايه 6 ياخد نقطتين، اكتر من 6 عن النورمال. لا هو 6 ثواني يعني لو النورمال 25 سجد، واحد جالي عنده 31 سجد يبقى دوت سي، لان عنده 6 اكتر من النورمال. ايه جاي؟ يعني في عندنا حالتين جايين النهارده الساعه 2:30 او 2 يعني قلت يجي 2، واحده باريكوسيل واحده هيدروسيل. فاحنا عايزين نخلص نعمل جزء النهارده الابندكس ان شاء الله، وبعد الجزء الثاني الكبير. لا طبعا لسه، بس نخلص دلوقتي. في اسئله ثانيه؟ بس قول لي ايه هو indication of radioactive chromium tagged RBCs as a test؟ كتست اهو هعمل radioactive chromium tagged RBCs، ايه الانديكيشن؟ بنعملهم فين في المقرر السنه دي؟ في السبلينكتومي. لما اعمل السبلينكتومي؟ لما اعمل السبلينكتومي عشان اعرف اذا كان فيه سبلينيوز. يعني قصدك انت هتعمل indication في السبلينكتومي لحالات واحد اثنين، واحد هايبر سبلينيزم، اثنين كونجينيتال سفيرو سايتوزيس. واي ليه؟ عشان الاكسسوري سبلينز اللي احنا بنسميهم ايه؟ سبلينيولز. تمام؟ سبليت يوز. نعم؟ ده السؤال بعدين. What are the sides of the accessory spleens؟ ها؟ يعني أنت قصدك في البيديكل أوف ذا سبلين. هاي أم أوف ذا سبلين. دقيق بص. السبلين عامل كده. Lead to ليجمنت. واحدة اسمها جاسترو سبلينيك ليجمنت، واحدة اسمها بنكرياتيكو لاينا أو سبلينو بنكرياتيك ليجمنت أو لاينو بنكرياتيك ليجمنت. ساعات بنستخدم كلمة سبلينو وساعات بنستخدم كلمة إيه؟ بنكرياتيك لاينو. تو ليجمنت. ناخدهم ثلاثة كده. ليه بقى بنسميها كده؟ لأنك عندك هنا الجاستروسبلينيك بيحتوي على الشورت جاستريكس وعلى الليفت جاسترو ابيبلويك. اللينو رينال أو اللينو بنكرياتيك رينال هيحتوي على التيل أوف ذا بنكرياس. ادي واحد تيل اوف بانكرياس، ويحتوي على السبلينيك ارتري اند فين. هو دكتور ليجامنتس اوف ذا سبلين. عشان كده لما بقول لكم هنعمل سبلينكتومي يبقى لازم اربط الشورت جاستك واللب جاستك بالبايك. تمام؟ قال لي السبلين اين هم الاكسسوري سبلينز؟ واحد هنا عند السبلينك ار بي ان في. ما تكتبوش تكتبوش ايه؟ ما تورطوش اناتومي. موجوده في الاناتومي مصورها لكم في الاناتومي. سايت اوف اكسسوري سبلين. انا اتفقنا كل موضوع نظري ابص بص على الاناتومي بتاعه. ليه الاناتومي ده مع السبلين؟ عشان ده جالس في سبلين. طب طب ذاكرت ذاكرت الاناتومي اوف ذا ليفر؟ برافو عليك. خلاص انا احترم. يبقى نقول ايه؟ نمره واحد موجوده هنا عند الهايلم اوف ذا سبلين. اثنين موجوده كمان لو بعدنا شويه يعني عند السبلين اهو. ادي الدين اوف ذا بانكرياس اهو. هنا السبلينك ارتي اهو. هو موجود هنا الاكسسوري سبلينز. وموجود هنا على السبلينك ارتري. وموجود عند الجريتر اومنتوم. ده اشهر اماكن الاكسسوري سبلين. لو انا دخلت عمل سبلينكتومي وهناك اكسسوري سبلين، هذا الاكسسوري سبلين هيكبر ويقوم بوظيفه امه اللي هي تكسير الكورباسلز وتكسير الار بي سيز اللي بيخش عليه. عشان كده لما اجي اقول لك ليه بنعمل راديو اكتف كروميوم تاجد ار بي سيز، نعرف فين اماكن الاكسسوري سبلينز ونروح ايه نمسكها. هي بتبقى فانكشن كده. يس، ده سبلين قائم بذاته. شلت السبلين وسايب الصغير هو ده هو ده. عشان كده دايما يقول لك ايه؟ هو كان البطنه سؤال في الهيماتولوجي كده تريتمنت اوف كونجيتال سيروسايتوزس. لو تتذكر كنا بندي الكورتيزون او بندي بنبدا بميو سبريسنت دراجز، اف ذير از نو ريسبونس هنعمل سبلينات. وكان السؤال يقول لك ايه؟ ايه البريكوشن لما تعملي سبلينات ان كونجيتال سيروسايتوزس؟ ما انت هي كده لازم تجميعات. وده التجميعات ما ينفعش. وعليكم السلام. طيب علا قولي لي ايه هو الدروباك؟ طب ما احنا قلنا برافو. طب بندردش عشان بس لما اخش هنا ابقى فاهم. بقول ايه؟ ايه الدروباك اوف بورتو سيستميك شوت اوبريشن؟ ايه الكوز؟ هنبتديها. ايه الكوز اوف داس ان بورتو هايبرتنشن؟ بليدنج فارس. ايه الكوز اوف فارسز؟ مش يا اما انا ما قلتش ايه الكوز اوف بليدنج. ايه الكوز اوف فارسز؟ بورتال هايبرتنشن. عمل بورتو سيستميك شنط. مظبوط. في مدرستين في العلاج، في مدرسه تربط الفارسز وتسيب البورتال هايبرتنشن كما هو، وفي مدرسه تقول لك ايه الكوز اوف فارسز هو بورتال هايبرتنشن. انا هعمل عمليه تقلل البورتال بريشر. واحنا بنشبه البورتال ده بليك. ليك يعني ايه؟ بحيره. انا هعمل شنط، البحيره دي اللي عماله تطلع دي انا هوصلها بالمحيط. هعمل بورتو سيستميك محيط شنط، وبالتالي البورتال بريشر تنزل، بالتالي الفيرسز تنزل. خزان اهو، الخزان عمال يطفح يطفح يطفح مغرق الدنيا. رحت انا جايب ماسوره منه على المجاري. يبقى مش هيغرق الدنيا ولا ده هيطفح. فميزه البورتو سيستميك شانت انها بتريت البورتال هايبرتنشن وبالتالي لا وجود للفيرس. عيبها ايه؟ انها عالجت البورتال هايبرتنشن اللي كان بيدفع الدم غصب عينه ويخش جوه السيروتيك او الفايبروتيك ليفر. فعيبه ايه؟ ان قللنا الليفر بيرفيوجن بالتالي زودنا الانكفالوبسي والليفر سيرفيس. ايه ميزه عمليات الفورتو سيستميك ديسكونكشن اللي قلنا عليها ايه؟ فازولايزيشن. ايه الميزه بتاعتها؟ ربط الفيرسز بس، ربط الدوالي بس، ميزتها ايه؟ ان سايبه البورتال هايبرتنشن موجود تو بيرفيوزيت ذا ليفر. فهمت؟ طيب زي ما تقولهاش لسه قايلها حاجه. عيبها ايه؟ عيبها ان البورتال هايبرتنشن ما زال موجود فيحصل ريكارس. وكل العمليات اللي شرحناها دي في محاولة انها تقل او تزود time of the currency. ابتسامتك دي بتعني انك مش فاهم حاجة. لا مش فاهم. لا يعني انت فهمت اللي بقوله؟ مش مهم، احنا مهم تكون فاهم. طيب خلاص. طيب patient presenting with hypersplenism وجود السوفاجيال فيروس، تفتكر نعمل له ايه؟ شوف الفيروس دي دلوقتي اكتف ايدنج ولا سايلنت. طيب ماشي، يعني هنقول ان هو از نوت ان بليدنج. كويس، very good. هنعمل انا قلت لك في هايبر اسبرينز، ما تكررش السؤال بطريقه ثانيه. لك واحد عنده هايبر اسبرينز ووجود فيروسز، very good. انت بدات تقول ايه؟ bleeding or not bleeding. برافو عليك. لو قلت لك نوت بليدنج، نوت بليدنج يبقى يا ما كان عنده هيستوري بليدنج قبل كده وستوب. تفرق في عندك كاتيجوري بين السفاسه ما كويس. يبقى انا سهلتها لك. هايبر سبيس ده وجوده لا حل غير سبلينكتوم. طب والفيرسس يبقى باظ لايك ايش؟ يبقى حتى قبل ما اخدها افكر كده، لازم يتشال السبلين ولازم يتربط بالدوالي. يبقى سبلينكتوم يبقى باظ لايك ايش؟ طب ايه هي السبلت فازولايزيشن؟ نعم؟ مش دعوه طنر ولا اي حد. ايه هي؟ واحد اثنين ثلاثة اربعة. تعمل سبلينكتومي بلس رايت وليفت جاستريك وليفت جاستريك وحاجة مهمة جدا ده اللور اند اوف ذا سوبرس بنشيلها كلها. The lower 10 centimeters of the esophagus is completely devascularized. ده لدرجة ساعات من كتر ما بنربط بيجي معانا الفيجار غصب عننا بنطحه. يعني lower end of the esophagus اهي، هنا في انفيريور فيجاس ومن ورا في posterior فيجاس. لما بقعد ارفض كل دول ارفض كل دول ارفض كل دول بيتاخد معايا غصب عني، ده بيتقطع. ولو اتقطع الفيجاس هيقل الموتيليتي اوف ذا ستومك ويحصل سباز في البايلورس. يعني سباز في البايلورس ده ليه حل، ان انا لازم افتح البايلورس بالطول واقفلها بالعرض. ودي انا اتكلم عليها في البرتكاس، حاجه اسمها بايلورو باستي. يعني بوريك ازاي نقطه، يعني انت لما تاخد هي سطر بالنسبه لك، بس انا بالنسبه لي كعمليه بتعرض عليا لان غصب عني اتقطع من الفيجاس. مفهوم؟ مصطفى تفتكر يعني لما تقطع الفيجاس ديت ميزه ولا عيب؟ يعني لو قطع من الفيجاس ولا دخل، او انت بتعمل العمليه دي وانت دخلت انت ليه قطعت الفيجاس؟ هل دي ميستيك خطيره ولا مش خطيره؟ يعني مش خطيره، يعني لما تقطع الفيجاس معايا يقل ال اتش سي ال، ده ميزه. فاهمني ولا لا؟ لما يقل ال اتش سي ال ده ميزه، ان وان اوف ذا سيرز ليه كان بيحصل بليدنج فيرسز الهايبر اسيديتي، فده ميزه. بس لازم تعمل بايلورو بلاست، بس تفتحي البايلورس عشان يعدي الاكل. فاهمني؟ كله فاهم؟ طب خد السؤال بعدين. طب ليه ما تبقاش روتين اوبريشن؟ ما دام ميزه يا اخي، من ليه ما تبقاش روتين؟ طبعا انت مش هتقدر تجاوب. ما تبقاش روتين، ولو اتسالت كده في الكليكال اقول له لا ما تبقاش روتين، لان اوريدي انا لما اجي اعمل ديفاسكولايزيشن ليفت جاستريك والرايت جاستريك، واحنا قلنا لما بنعمل ديفاسكولايزيشن ليفت جاستريك فين غصب عنك هتاخد معاك مين؟ الارتري. ما تنساش ان الفيجاس لما بيجي هنا بيمشي كده كده وبيدي جاستريك برانشز. فانت وان يو ديفاسكولايز ذيس غصب عنك هتقطع النيرفز اللي هي جايه من الفيجاس تدي الاتش سي ال او الفرايت اسيل. فهمناها؟ عيد تاني. عشان اعمل فاكوتومي هنا كميزه الاتش سي ال بقول لك ملهاش لازمه لان اوريدي اوريدي اتعمل هذا الديكريز اوف اتش سي ال. وان يو لايت الليفت جاستر فين وارضي تاخد معاك كمان ايه النيرفز النيو ماسكول باند. فكده ولا كده اتعمل فيها ديكريز اوف اتش سي ال. بس ما عملتش فيروبلاستي لانك برضو احنا هنعمل باذن الله هنبتدي خلاص احنا لسه ما خدناش حاجه في الجي اي تي. فهقول لك لما تبص على الاناتومي اوف ذا فيجاس هو ماشي على الاصابه ثم بيمشي كده ثم بيديه بنيرف تو ذا بايلوراس وادي الجاستريك برانشز. انت وانت ماشي بتخبط هنا بتقطع دول بس سايب مين؟ رايح للبايلوراس. تمام؟ وده لما ناخد الاناتومي بتاعه هتوضح قوي. قبل ما ابتدي بقى اعمل لكم السكيم الاخير في رايك مروه في رايك كده من كل العمليات اللي شرحناها المره اللي فاتت which of these operation is the most popular اكتر عمليه بنعملها؟ ها؟ في حاجه اشهر منها خصوصا مع استخدام المناظير الضوئيه الليفيه. The fiber optic endoscopy in the injection. The injection. انا injection اروح اعملها واخرج روح ربع ساعه. خاصة ان الاسفنج فازوريشن فيها انزس اوف ريكارنس. الشنطه يا جماعه خلاص خلاص انتهت وبانتهاء الشنط انتهت الانفستيجيشن to measure and to visualize the portal circulation. زي انتهى خلاص. وده اللي هيبان النهارده بقى لما نيجي نعمل ايه؟ ملخص الدرس اللي فات. فانجكشن هو الموست بوبولار هو the first line and the first choice في treatment of verses. احنا قسمنا في اول الدرس اللي فات وقلنا هنختم بيه لما جينا قلنا treatment of portal hyper tension. وبطلب منك انك انت تكتبها من البيت بقى تبيضها وتبقى هي ده الفوكس بتاعك. وقلنا هذا التريتمنت هنقسمه الى positive versus في فيرسز ولا مفيش فيرسز نيجاتيف فيرسز. وقال هل البوزيتيف فيرسز ديت سيمتوماتيك ولا سايلنت؟ والسيمتوماتيك ديت هل هي اكتيف بليدنج ولا افتر ذا بليدنج هاز ستوبت؟ وقلنا لما يكون اكتف بليدنج نمره واحد ريسسيتيشن ثم الاندوسكوبي اللي معاها الدراج ثيرابي ومعاها الانجكشن سكليرو ثيرابي. يا اما البليدنج ستوبس اور ات كونتينيوز. وان ات كونتينيوز قلنا نعمل ايه؟ بالون تامبونات وبنود تامبونات فور 24 الى 36 hours. يا اما bleeding stops يا اما it continue. if it continues هنعمل ايه؟ another trial of injection. يا it stops يا it continues. if it continues هنقول بقى هي child A أو B ولا child C؟ كنا وقفنا عند النقطتين دول وعلينا نختار من العمليات اللي فاتت حاجة تناسبنا. وصلنا ايه؟ ادي العمليات ايه؟ child A أو B أو child C. هل هو adult ولا children؟ والchildren دول أقل من 5 سنوات. لو adult مفيش فصال هنعمل splenectomy. انا بختار لك بقى العمليات المثاليه لهذا الموضوع. سبلكتري فازولايجيشن. شيلدرن ليس ذان 5 ييرز خطر تعمل سبلكتري. كلكم خدتوها في الاطفال. اخدتوا في الاطفال ان ذيس بيشنتس ذيس شيلدرن ار سسبتبل لفالمينيتيف نمونيا. وسموها لكم كده في الاطفال البوست سبلينكتومي اوفرويلمينج نمونيا او سيبتسيميا. كنا نسميها بي اس او بي البوست سبلينكتومي اوفرويلمينج نمونيا. لا حل له بالرغم وجود قولي بيلا نموكوكا الباكسين. مش خدتوا حاجة زي دي؟ انا بقى قبل ما اخمن انا عايز اعرف بقى لان المنظر بيقلقني شوية كده المعلومة ولاقي البصات. ليه؟ طب ليه؟ ليه الاطفال اقل من 5 سنين السنين لو اتشال ملهاش حاجة؟ برافو عليك. يعني يقول ان النمو برافو عليك كوكار ده كبسولين حلو ماشي. بعدين اوبسولين برافو عليك. النمو كوكاي دول بيموتوا بطريقة الاوبسولايزيشن. يعني انا بقول بقى النمو كوكاي ده الراجل يعني عارف فيه ناس زواقة أبكى في العالم في ناس زواقة تدوق الشوكولاتة تدوق الأكل ده أيزو مية مية. إنما كوكاي زواقة يعني إيه؟ لازم تتبل عشان يسمين ياكلها. تتبل يعني عايزة أوبسولين عليها فيحصل the process of opsonization. يعني إيه opsonization؟ يخلي الميكروب مور تيستي. يبقى هي بتموت بطريقة الأوبسونيزيشن. السبلين هيطلع أوبسونين والأوبسونيزيشن هيحصل وتموت بقى هذه البكتيريا. من غير الأوبسونين ما تموتش. فهمتوا ازاي؟ أي أدر بكتيريا بتموت بالماكروفيجز على طول ما فيش مشكلة من غير الأوبسونيزيشن. بعد ذلك يبدأ الأدر إميون سيستم يريبليس شويه السبلين في هذا البونش. عشان كده قبل 5 سنين ممنوع لان النمو كوكاي مش هتموت غير بالاوبسونيزيشن ومحدش بيطلع اوبسون غير سبلين. بعد ذلك اضل اميون سيستم هتطلع. وضحت؟ ليه دايما بالمناسبه برضو ليه دايما علاقه السبلينكتومي بالثرومبوسايتوبينيا؟ هايبرسفريز از بان سايتوبينيا واكتف بون مارو. وحتى الفيديو بتقول يعني ايه اكتف بون مارو؟ بتقول يعني لما بتاخد انت عينه من البون مارو بتلاقي ميجاكاريوسايتس. اشمعنى يعني ما قلتليش ريك تشيكروسايتس؟ اشمعنى اشمعنى يعني دايما علاقه السبلين والبليكتس؟ ليه بليكتس؟ ليه بيربا؟ ليه؟ لان عاده السبلين نورمالي عندي وعندك بيسكوستريت 10% of the dead platelets. سكوستريت يعني ايه؟ اللي بيموت بيتقفل في السبلين. لما بيتضخم السبلين ويبقى سبلين ميجالي over 80% of the platelets are destroyed in the spleen. يعني هو في حالته الطبيعية ماشي مقبرة اللي بيموت. لما بيتضخم بيتسعر بيروح اخد 80% بالذات of the platelets. تمام؟ ففي حاجات خلي بالكم من الفسيولوجي بتهتم بيها. نرجع لموضوعنا تاني اللي احنا قلناه. الاطفال الصغار اللي من 5 سنين ممنوع من الاسبرينكتوم. اعمل لها ايه؟ انا درس الطفل عندي عمليات كتيره، اختار لهم ايه واد صغير كده اعمل له ايه؟ قلت اخترت له الاتش ميزوكيفال شنط. استناني بقى، مش قلت الشنط ما تعملش؟ اه ما عدا الاتش ميزوكيفال تعمل للاطفال وبس. طب ليه؟ اقول للطفل ما اقدرش اعمل له ايه؟ سبلينكت. فسيب الحته دي. نمرة 2 اخترت ده ليه؟ انا بعملها عن طريق اللور رايت بيراميدال انسيجن تحت. عملية سهلة وسريعة. كرافت بين السوبرميزنتريك وبينفير وبينفير. خلاص؟ الطفل الصغير از جروينج والريجنريشن جامدة، الباور بتاعته جامدة. جامدة قوي. فبيحصل ايه؟ هنتخيل هذا الطفل انت عملت له هذه العملية تحت، دخل المدرسة اهو. بدل ما كان هيحصل له الانكفالوبسي في ظرف مثلا سنه ولا سنتين، في عيل صغير يحصل له بعد 5 6 7 10 سنين. تلاحظ المدرسه مثلا ممكن او المدرس الفصل ان الواد ده بدا ان هو ايه استيعابه يقل، بدا ينام كتير في الفصل، يعني بدايه الانكفالوبسي تحصل يكون كبر عشان اعمل له ايه؟ الاستنكتمي فازولايكيشن. ها؟ لما تيجي تعمل استنكتمي فازولايكيشن بتعملها ايه؟ فوق ابر انسيشن. إذا دائما الجراح لما تيجي تسأله عندنا في الجراحة مفيش عملية صعبة وعملية سهلة، ما كانش جراح يقول لك العملية دي صعبة خالص، يقول لك يا إما عملتها يا ما عملتهاش، يا عملتها يا ما عملتهاش. لكن جميعنا اتفقنا على شيء، الريكرنت سيرجري هناك ديستورشن في الأناتومي. واللي اشتغل منكم جراحة هيسمع دي كتير قوي، قول له يا ابني لما تيجي تقفل اقفل اكنك هتفتحه تاني. ايه الجمله دي؟ ريسبكت الاناتومي. فاذا لما اكون انا شغال تحت وهو مثلا كان من 5 سنين عمل له اتش ميزوكيبر، تفتحي فوق مفيش ريكارد اناتومي، مفيش ديستور اناتومي، وسهوله جدا انك تروح رابط الشنط. مش هي كانت الشنط كده؟ ادي الفيلو هنا كده اهو، وادي الغزاله بتاعتنا اهي، ورحت انت عامل واسطه من هنا ومن هنا. سهل قوي، هتفتح من فوق عشان تشتغل اسبلاكت بيفازولايجيشن وغرزايه ربطايه. يبقى انت سهل قوي تعملها، سهل قوي تلغيها. لما تعوز تلغيها هتسهل قوي تلغيها بربطه واحده. نمرة 3 السيرجري از دان اواي فروم ذا فيوتشر سيرجري، تعملها تحت بعيدة عن السيلكتيف ريزولوشن اللي انت ناوي تعملها قدام شوية بعد 5 سنين او 10 سنين. عشان اخترنا منهم الاتش ميزوكيفر. تعال نكمل. افرض دلوقتي عيان جالك العيادة الخارجية، قال لك يا دكتور انا السنة فاتت نزفت ودخلت الاستقبال وقفوا لي البليدنج، بس كانت ظروفي لا تسمح باجراء عمليه او بان انا اخش الداخلي، فجاي لك دلوقتي. او قد يكون العيان اللي جالك في الاستقبال باكتف بليدنج وانت يستوب ذا بليدنج وعايز ايه دخله على القسم الداخلي، هتعمل له ايه بقى؟ افتر ذا بليدنج هاز ستوبت. طبعا قبل ما اخش على الحته دي، التشايلد سي كان كام المورتاليتي يا شريف؟ تشايلد سي 50%. يعني 50% دي رقم ده تسيبه احسن. فايه اللي هعمله؟ واحد عنده تشايلد سي وبينزل، طب اعمل له ايه؟ فبقول لك نرجع تاني نقول هو ادلت ولا تشيلدرن؟ لو ادلت انا هعمل له اند تو اند اوتو ستيبلر اسرع من الاسبرينكتو، مش عايز اعرضه لبنت فتره طويله. لو تشيلدرن ما عنديش حاجه اعملها غير، ما عنديش حاجه اعملها خالص غير الاتش ميزوكليك. وعلى فكرة كنا زمان كده نقدر نقول لك مثلا مش في سنك، لا ده اكبر منك كمان، كنا احنا لما نيجي واحد عايز يعمل عملية قلب مفتوح او يعمل بالونة في ال قوله بص عليك يا مجدي يعقوب في انجلترا يا تطلع على كليفلاند او هارفارد في امريكا، معاك فلوس ولا معاكش؟ معاكش بتقعد هنا وتسكت. ده انا يعني بقول لك ايه اكبر منك. دلوقتي نسمع ده انا رحت هنا عملت لي قسطره قلب ودعامه بقت ايه؟ كل ما التكنولوجي بتتطور وكل ما الناس بتتعلم كل ما بقى عندهم المهاره يعملوها. فبدات دلوقتي التيبس تاخد ايه؟ شهره. تيبس بين انا مش قادر حتى ابنجه عشان اعمل له الاستيبلر وده لازم بانك. طب ممكن اعمل ايه؟ اندر لوكال انستيزيا ونخش ونعمل الترانس جاجولار انترا هيباتيك بورتو سيستميك. درس اللي فات انا عرضت لك كل العمليات وفهمناها. النهارده بنحط العمليه في مكانها المظبوط. انا مش عايز بغبغانات، انا ضد البغبغانات. انا عايزك لما تعرف تيبس امتى ده امتى ده امتى. After the bleeding has stopped، نوسع بس شويه كده عشان ما تلخبطش. أفضل بيبي هستوب أحسن حاجة يا مروة كنا بنعمل له إيه؟ إنجكشن. السؤال سألتهولي. والإنجكشن هيختلف عن الإنجكشن بتاع الأكيوت بليدنج في إيه؟ الأكيوت بليدنج هي مرة يا وقف يا ما وقفش. لكن ده هنعمل إنجكشن وبعدين هنقول له ثلاث أشهر وتيجي، ست أشهر وتيجي، وكل الست أشهر. أو خليها كل سنة نعمل منظار تتأكد في حاجة impending rupture هعمل لك injection. يبقى انا ده حاجة بنسميها ايه؟ chronic injection. regular injection. طيب مصطفى لو في هايبر سبلينيزم تعمل ايه؟ غصب عنك هتعمل سبلينكتومي فازولايزيشن. ثلاثة يا سلام بقى لو معاك قرشين حضر نفسك عشان تعمل ايه؟ ليفر ترانسبلانتيشن. انا عامل في في بينز هربطها كده كده يعني زي ما قلنا الليفت جاستر البرويكت والليفت جاستر. طب الرايت جاستر هقول بما اني فتحت هقول برضه؟ يس. انما هي اصلا مش من عمليه. ليه؟ لا ليه؟ انا قلت لك هي الفكره كلها. الفكره كلها. انا ما بعالجش البورتال بريشر. انا كل ما بربط الدوالي. ربط الدوالي اساسه الليفت جاستريك والشورت جاستريكس. لكن كل ده كوكتيل مع بعض. بمعنى ايه؟ بمعنى هنا الرايت جاستريك. يعني هنا البورتال فين. لو كملنا الاناتومي هنا ده البورتال فين. مظبوط؟ وهنا السبلين. الشكل ده. طب ما انت عندك السده هنا فكل الحته دي محتقنه بدليل السبلين كبر. طب ما هيرجع هنا وهيرجع هنا وهيجي هنا وهيجي هنا وهيجي هنا. فاذا كل ما ربط كل ما اي بوست بونر ريكارنس. فما تقوليش ان الرايت جاستر مش داخل في اللعبه. لا داخل في اللعبه انداركتلي. فاهم؟ يعني زي ما كنا بنقول ايه؟ ارهابي. بيقتل مسكته. بس انا ما مسكتش مين اداله السلاح؟ مين اداله الفلوس؟ ده بتاجر مخدرات، اي صغير مثلا مخدرات مسكته هو ده الفيرسز. فكل ما امسك اللي بيديهم كل ما انا مش هقدر الغيه، انا متاكد من هذا. لكن اي بوست بون شويه الريكارز. جميع عمليات البورتال هايبر تنشن كانت يا شنط يا ديسكونكشن. يا شنط يا فازولايجيشن. الفازولايجيشن بتعترف ان في ريكارنس وبتتباهى بالبورتال هايبرتنشن اللي بيدفع الدم جوه الليفر غصب عنه. بتعترف ان في ريكارنس. الشنط لا يعترف بريكارنس ولكن لا يوجد بورتال هايبرتنشن فلا يوجد اندفاع دم جوه الليفر اللي مسدود. فهمناها؟ هل ممكن الشرط يحصل معاه ريكارنس؟ عملوا لك لا يمكن. بصي الاعراض فيها حاجه لا يمكن. لا يمكن شيء في الطب اسمه ابسولوت. فانا بسالك سؤال بطريق شرعي بتدل على ان مش هيحصل ريكارنس مع الشرط. ممكن يحصل ريكارنس؟ يبقى هنا الاكسبشن ممكن؟ اه ممكن. ممكن ازاي؟ لو اتسدد الشرط. حصل ثرومبوز في الشرط. الشنطة اللي انت عاملها دي قال البحيرة اللي عمالة تطفع تطفع تطفع اخدت ايه خرطوم ووصلها على البحر طب اتسكت يبقى كانك ما عادش تمام ماشي. يبقى انا هنا بدي اعمل ايه اختيار للعمليات. هنا انجكشن سكيلو سيرب. طب في هايبر اسبرينيزم اسبرينيت جوزو اليجيشن والليفر ترانسبلانتيشن. الليفر ترانسبلانتيشن موجوده دلوقتي كنا زمان نكتبها كده ويمكن لسه انا كاتبها صغير قوي دلوقتي بقت تعمل وريجولر تعمل. يمكن لسه شايفين احنا المغنيه ورده الجزائريه عملتها بقى شباب اكتر من الواحد. والله انا كنت بسحب لما كانت بتغني ما شاء الله. اه ما هي اوريك هذه الطب ده ليفر ترانسبلانتيشن. اشهر بقى بتعمل ليفر ترانسبلانتيشن مين ده؟ صح الصين اللي اسمه عنده موسيقى اللي عنده موسيقى مره نزلت تحت العياد عندي في وسط البلد اللي هو بتوع الالكترونكس كلهم فبسال واحد بيقول له عايز انا جهاز الماني الالماني ده انا بقى بيت صيني هو بيقول لك انا بيت صيني الماني هي اللي انت بتسال عليها. يبقى بوزيتيف فيرسز ده كمان مهم قوي الجدول ده ليه عشان الكلينيكال. الكلينيكال مش هيقعد يسيبك تقعد تراجع ليه. يقول لك مثلا بيشنت جالك عنده بليدنج وقف السنه اللي بتعمل له ايه؟ ارد عليه انجكشن ريجولر انجكشن. ما دام نزل معرض ينزل تاني. ما دام نزل معرض يجي له اتاك تانيه في اي وقت فلازم اعمل له كرونيك انجكشن. طب لو عنده هايبر سبريس يبقى سبيكت فازورايزيشن. طب لو كان راجل غني وعايز يخلص من هذه المشكله اعمل له ليفر ترانسبلانتيشن. على فكره الناس دي احنا كتير قوي ماشيه على بيتا بلوكر. ليه؟ يقلل البورتال هايبر بيقلل البورتال بتاعش عن طريق يقلل السيستميك بريشر. احنا هنسميه ده ادرينرجي بلوكر. ماشي. طيب لو هي بقى سايلنت فيرسس لو هي سايلنت فيرسس بص سايلنت فيرسس هو فولو اب ليفر سبورت نصايح خوفا ان يحصل رابتشر. المنظار اللي عملته قال لي ان هي ناويه رابتشر يبقى اعمل لها انجكشن. قال لي جريد 4 يبقى اعمل لها انجكشن. قال لك في هايبر سبيس يبقى اعمل سبيس فازولايزيشن. ده ساد نفس الكلام. طب سؤال بقى لو هو معاه فلوس وعايز يعمل ليفر ترانسبلانتيشن يعملها ولا لا؟ كنا زمان نقول لا. خلي بالك ولكن اقول لك والله هي اختياريه. علميا زمان نقول لا. ليه؟ لان الفيرسز هي كوز اوف ذس. على فكره هقول لكم مثلا احب دايما اجيب حاجات براكتيكال عشان ده تثبت. اللي بيجيب لي العيانين هو اشهر واحد بيجيب عيانين. اللي بيقول رد عليه مش هو اسمه لكن هو معروف جدا ان هو اشهر واحد في جهه مصر بيودي عيانين هنا وهنا وهنا وهنا وهنا تمام. ده كان اصلا المريض بتاعي من 20 سنه كان المريض بتاعي بهيباتوس وميجالي وفيرسس. قال لي نيفر بلاد ما نزلش. ودام ما نزلش سبناه في حاله وما شاء الله لغايه دلوقتي از هيلثي. غير دلوقتي ما فيهوش مشاكل خالص طالما ان هو محافظ على هيز ليفر. محافظ على هيز ليفر بيعمل تشيك اب على الليفر ما فيش هيباتيتس سي ما فيش خمور ما فيش حاجات سبايس تزود الجي سي ال. اذا معنى هذا هل هذا الشخص هل لو معاه فلوس يروح يعمل ليفر ترانسبلانتيشن طالما ما اذتهوش؟ ما هو الترانسبلانتيشن في حد ذاته والاميو سبريسيف دراج ده مؤذي. فهمت انا عايز اقول ايه؟ انا معايا فلوس فانا راح اشيل الليفر. اصل الصداع بيقول لي الليفر فيه فايبروزس. سلام في فيروس تماما مش اللي بقى فاكش كويسة ماشي كويس عايش كويس لكن لما يكون نزل يبقى يستاهل تعمله ليبر ترانسبلانتيشن للاسف زي كل شيء دلوقتي لك ابلاب عاوز انا اروح اشيل ليبر واعمل احط ليبر ثاني هو ده بقى الايميو سبريسيف دراجز اللي ممكن تاخدها عشان كده انا حتى نسخه جديده ما كتبتش هنا ليبر ترانسبلانتيشن دي داز نوت نيد هو ليس في حاجه الى ليبر ترانسبلانتيشن ولازم تفهم ان اي اورجان ترانسبلانت وراء الايميو سبريسيف دراجز وده مشكله يعني اللي بيجي هي مش تشويس نعم هو العيد اللي اختار دلوقتي يعمل كله يعني بقى خصوصا مع الصين 50,000 دولار ايه 50,000 دولار لكن هي خلينا نتكلم طبيين طبيا ما هو زي الليبوما يا سيدي مش احنا مدرسه الليبوما تعملها ليه علاجها عمليه بس هي اتدربت في ايه ما نسيبها لو نيجاتيف فيرسس وانا ضد حاجه دقيقه ولا حاجه عندكم العاده دي على فكره ولا حاجه يعني ايه ولا حاجه قصدك ولا حاجه جراحيه لكن ما في كده لو ولا حاجه يبقى بتلغي انت الاقسام الثانيه غير الجراحه يبقى هنا نيجاتيف فيرسس هنعمل ليبر سبورتس هاي كربوهيدرات دايت اواي فروم ذا فات هنحاول ان احنا نعالج الاتش سي ال العالي يعني از لايك تايب اوف كونسرفاتيف تريتمنت اذا ريز هايبر ستريسد تعمل له ايه ها؟ بس اللي ما عندوش فيرسس يبقى هنا لو في هايبر ستريس تريتد باي سبلينكتومي ارجو ان دي تتغير في البيت ان هو ده المهم عندي الرؤيه البانوراما واحد سالك ما تبقاش لا بيفكر في اي صفحه وقال لي ايه ولا شيء هو لو عنده فيرسس سايلنت وعنده هايبر ستريس عامل له سبلينكتومي عامل له بالمره مش بالمره غصب عنه في فيرسس وسايلنت اسيبها ازاي هل تعرف لو عملت سبلينكتومي وكان عنده سايلنت فيرسس انت اجبرته انه ينزف على الاقل سبلين كان هو بياخد كل الباك بريشر بتاع الهايبرتنشن انت شلته هذا البول اللي كان بيتجمع فيه بلاد بقى شفتت الى الفيرسس صح ولا غلط بدا في فيروسز وناوي تعمل سبلاكتيز ما يبقاش ولا جيش لو مفيش وعنده هايبر ماشين للبيليف عامل بروفلكتيك برضه لا جيش مش هتلاقي فيروس فوق هتلاقي حاجه كده رفيعه كده يبقى تضيع في وقت هتدور عليه فين هتلاقي فيروس كده مش بلاقي اي حد لو بس يا دكتور سايلنت ايه اللي يجيبه اصلا جاي ممكن باي ماس جاي باي ديسبسيا كتير قوي يجيلك باي بيبر اللي انت هايبر كومبليم وانت بتيجي الله ده انت عندك ماس مش كده ده لقيت ان عنده لا لقيت عنده سبلينوميجري طب اعمل لي بقى منظر تكمل بقيه الانفستيجيشن عملناها في مطب التاشر انت فيه عنده بس هاي سؤال بارد كياري سندروم وات از بارد كياري سندروم فاكروا البارد كياري سندروم هذه الغزالة بتاعتنا اهي اهي وجينا قلنا ان هي وود اوبستراكشن في الهيبات طفل بيتولد ويز بورتر هايبرتنشن هيباتوستروميجالي اندنس اسايت وقلنا ليه لان لما بيتقفل ده بينعكس على الساينوسايت الساينوسايت لما تتدفق بتضغط على السبيس اوف دايس اللي فيها الليمفاتكس فيبدا يحصل ليمفوريا كان قلنا زمان بعد ما خلصنا التريتمنت ناوي تعمل له ايه اختار لي من العمليات هي بص هي ممكن تقطع عليها في منتهى الذكاء والسرعه والبديهه حتى لو مش فاهم مش ده طفل يبقى ملوش غير اتش ميزوكيمي ملوش غير اتش ميزوكيمي احنا بعد ما عرفنا ده كله هو المشكله بقى لما اسالك طب ليه؟ لكن الناس جاوا عليا كده اتش ميزوكيمي اروح جاي هنا حيث الانفيريور فينا كابا واروح اعمل له اتش ميزوكيمي لان الاطفال ما لهمش غير اتش ميزوكيمي لا ليهم انجكشن قد كده ولا ليه سبليك وزراجيشن عشان ممنوعه من سبليك قبل سن 5 سنين مالوش غير اكشن ايزوكليك. فالسؤال ليه؟ ارد عليه اقول له بص طالما دول مسدودين ودول ما يتسلكوش لان الهيباتيك فين قد كده قد العقله، طب حتى انا ما بشوفهمش وما بوصلهمش في العمليات خلاص. بالتالي اصبح الفينس درينج بتاع الليفر هو البورتال فين، مالوش سكه غير كده. يبقى انا دلوقتي هتقبل ان يبقى هو ده الفينس درينج بس اعمل له سكه الى الانفيرو فينا كده، وبعد 5-10 سنين لما يبدا يخش في الانك فلوسي ابقى اعمل له سكه فلوسي. تمام، مالوش غير كده. نعم ايه؟ لا طفل صغير تعمل دبس ازاي؟ بابك يعني؟ اه بعدين بقى. بس دبس برضه خلي بالك دبس ده انت بتحط ستنت. هذا الستنت معرض الابن زي ما بنسمع انا عملت رحت عملت قسطره قلب ركبوا لي دعامه. هو الدعامه اتسدت. بصوا يا جماعه ممكن اسالك السؤال بطريقه اصعب شويه. بابك يعني سندروم وات دو يو شوز؟ تختار ايه؟ تختار سايد تو سايد ولا انتو سايد بورتوكيبر شانك؟ ما فيهاش غير سايد تو سايد. ما ينفعش اقطع ده واوصله بالفيرو فينا كده، ما ينفعش بيكوز ذا بورتال فين ناو ان ذيس سيتويشن از ا فينس درينج. طب لو عملت كويس بريجنت بيكوز ريجيشن بعدين يبقى الدرينج بتاعه الهيباتيك فينز الحاجه المستلمه عندي اللي فتحت بقى اللي فتحت من هنا على شويه الكولاترالز اللي كانوا فيوجل اللي حصلت. اي سؤال؟ الرق يا جماعه ان ده كله مكتوب في صفحتين، لكن الرق في ايه؟ انك تبقى فاهم احط هنا واحط هنا ازاي. البطنه كانوا في موضوع اسمه اسايتس، فاكرينه؟ وقالوا لك ايه هو التريتمنت اوف اسايتس؟ والتريتمنت اوف اسايتس كلنا نعلم ان هو كان كونسرفاتيف، واحد عنده اسايتس معناها الليفر تعبان، ودي علامه. احنا عندنا جمله في الجراحه نقول لك ايه؟ او دكتور التخدير يقول لك ايه؟ العيان ده عنده اسايتس. طب يعني ايه؟ ديس اون بيبر. هتسمعوا الجمله دي كتير. دكتور التخدير يقول له فلان عنده اسايتس. داس اون تيبل، ده هيموت على الترابيزه. داس اون تيبل، كلمه داس اون تيبل دي يعني كنايه على ان ذيس بيشنت ويل داي سون. نترجم الكلمه دي عنده اسايتس يعني عنده القلب اقل من 3 جرام بير سنت. اقل من 3 جرام بير سنت يعني الليفر المصنع الوحيد للقلب غير قادر على انتاج قلب. والقلب من ده بيرفلكت الليفر. بيرفلكت الليفر. فلما القلب قال 3 جرام يبقى فيه اسايتس، يبقى الليفر ده تعبان. لسه كمان هتديله انستيزيا هيباتوتوكسيك. لسه كمان هنشتغله في الشغل بيحصل شويه هايبوتنشل من الايفابوريشن ومن البليدنج اللي بيشتغلوه. فقالوا لنا ان التريتمنت اوف اسايتس از كونسرفيف، علاج تحفظي. لازم ادي قبل. وبرده بالمناسبه يا جماعه ازازه القلب من 50 سي سي ازازه القلب من الزلال بشري قد كده وصل ثمنها 250 جنيه. انت فاهم ازاي؟ العجيبه قوي بتديها غلط. 250 جنيه اللي بتوقف في الحمام لازم تتاخد على 6 ساعات. دي نقطة. فدي برضو حاجة اللي كنت هتبقوا امتياز. وبعد امتياز اللي هيبقوا فيه منكم نواب بطن او جراح احتاجتوا تجيبوا قلب زلال بشري بدالتك خلاص. فلازم ينزل على 6 ساعات نقطة عشان يستفيد بيها الانسان. هندي لازكس او ندي سوري دايريتكس. لو اديت اللازكس وزمايت هينزل بوتاسيوم، والسبيرونولاكتون هيحفظ بوتاسيوم. فدايما بندي كومباينيشن سبيرونولاكتون مع فلوزمايت. 3 سولت فري دايت. عايزه تنقلي فروزن بلازما سولت فري. اذا انا بمنع عنه الملح بديله دايوريتكس بديله القلب بتاعه. sometimes الاسايتس بيبقى انتراكتيف عنيد يملى بسرعه. يملى بسرعه لدرجه بيعمل ريسبيراتوري امبارسمنت، وانا عايز اسمها تابينج اوف ذا اسايتس. تابينج، هناك اماكن للتابينج. ممكن اعمل تابينج ميدوي بتوين ادي الابيليكس في الحته دي او الحته دي او الحته دي، بس تكون مركب اصلا. دائما انا افضل المكان ده او المكان ده بعيد عن هنا خلاص. ميدوي بتوين ذا امبيليكس والانتيريس في السباين رايت او ليفت، ميدوي بتوين ذا امبيليكس اند سيرفيس فيوز بس افتر ايفاكويشن اوف ذا بلاد. هذا التابنج اللي هو بيبقى عباره عن تروكر وكاريلا تروكر وكاريلا عند اللوكال انستيزيا وتخش وبعدين تشيل كده الميه تروح حاطط قسطره وتسيبها تفضي. لو انت فضيت مره واحده بسرعه ممكن يحصل سبلانكنينج شوك، فلازم يكون نايم ولازم وانت بتفضي بتروح عامل حاجه اسمها ابدومينال بايندر. في اجهزه اللي نازل دوت بروتين خساره، بقول لك الازازه اللي قد كده ديت 220 الى 250 جنيه، فممكن اخده تاني ريسايكلينج اجان عن طريق سبيشال فلترز تو ريسايكل. عملت التابنج عيان شكرك الحمد لله نفسه ارتاح، الاسبوع اللي بعده جاي تاني بعد قصه بقى. فبتتعملها ساعات بقى عمليات عمليات كتيره قوي ديزاين، لازم احضر عيان كويس قوي قوي قوي وبعدين اخش زي الهيدروكيبرس. في هيدروكيبرس خدتوا هيدروكيبرس والشنط نفس الفكره. في عمليات كتيره من ضمنها اخترت لكم عمليه مشهوره قوي اسمها لوفين شنط. لوفين شنط دي عباره عن قسطره توصل للرايت اتريوم وان واي، يعني ما ترجعش الدم، ولو وصل اعلى من 5 سنتيمتر ووتر تقفل واللي يحصل له كونجستيف هارت فيلير. يعني دي رايحه اهي بتحط في اهي منه فيه، مش كنت بتديها عريض منه فيه بس ما تعليش عشان ما يحصلوش كونجستيف هارت فيلير وكارديك ارست. فهي باب تمنع الدم يرجع وتقفل لما ده يعلى عن 5 سنتيمتر ووتر في الرايت كده مفهوم. لكن مش عشان انا جراح لما حد يسالك على تيندو قصايدس تقول له لوفين شوت، مش ممكن. ده اصلا موضوع بطنه، وكل اللي انا بحطه هنا لان انا هسالك، لان انا كجراح بيجي لي حالات زي كده وكجراح ويجي حاله زي كده بطلب استشاري بطلب اخصائي تروبيكال يجي يظبطه لي، ولو ما اتظبطش انا هعمل له تاني، ولو رجع تاني هنعمل له بقى مساعدة كارديو ثوراسيك سيرجن اللي دي شنط. انت اللي بتقروها في سطر دي قصص، عشان كده لما تيجي الاجابه ساعات تبص تلاقي قدامك ده هيتجنن وانت مستغرب قوي ايه مزعله ليه ما مكتوبه في الكتاب. ما هو هي كده، لان انا عشان اعمل لومين ده بطلب كارديو ثوراسيك، ولازم نكون مستعدين انه ممكن يخش في ارست اي اني تايم ودي سي قصص. وانت كده تقول لي طب يا ابني انا عشان ايه يعني؟ ما هو ممكن عاجبه بطل. يو اندرستاند؟ تمام. درس من اهم الدروس سواء ريتن اورال كلينيكال ومن الدروس اللي هي لا رحمه فيها في الغلط. تمام؟ هو النكست شابتر المفروض السبلين ثم نكست ليفر، بس انا هختار بقى موضوع كده نهد شويه بقى عشان اللي ما قراش يلحق يقراه، اللي يوضبه ياخد وقت في توضيبه، وناخد درس خفيف اللي هو من اهم الدروس اي نعم ولكن خفيف، وهو ذا اكيوت ابندسايتس. نعم. في البريتونيوم. بتثبت. بتثبت عند الاومنتوم. يعني هتثبته في حته الطماع، ابعد بس عن الاورجنز، يا تثبته وقت يومك برايتال، يا اما تثبته على الرومنتر في الجتر. ده برايتال في الجتر. ده موضوع هام جدا جدا جدا. البدايه the commonest cause of acute abdomen is acute appendicitis. لما حط هذا العنوان بناء عليه لما يجي حد يسالك واد صغير جاي لك باكيوت ابنورمال دايجنوزس هتبقى في سايتس. في ساعات يقول لك يبقى ايه واحد كبير في السن جاي لك باكيوت ابنورمال ايه الكومن كوز اكيوت ابنورمالز. طب ان في ميل اكيوت ابنورمالز ان ميل ان هيرمافرودايت اكيوت ابنورمالز كل حاجه اساس. ساعات يقول لك ايه أكيد أبندسايتس ولا سالبنجايتس ها انت مين؟ أكيد أبندسايتس. وفقنا؟ خلاص. ده the common cause of acute abdomen. قبل ما أبدأ هذا الموضوع حتة كده صغيرة مراجعة كده صغيرة للأناتومي بتاع الأبندكس. الأبندكس أو the vermiform appendix الزائدة الدودية ما هو إلا a blind organ about 3 inches in length موجود على بعد 1 inch from the ileocecal valve مليان lymphoid tissue with a narrow lumen. It's a blood supply جاي له من الابنديكولار artery abdominal aorta عند T12 هناك celiac trunk عند L1 superior mesenteric artery عند L3 inferior mesenteric artery ده الـ artery of the midgut. وبالتالي superior mesenteric artery اهو بالنسبة للـ abdominal aorta بيدي حاجة اسمها transverse كوليك او الميدل كوليك رايح لترانسفيرس كولو يدي هنا الرايت كوليك يدي الاليو كوليك. هذا الاليو كوليك ارتري برانش منه اسمه ابنديكولار ارتري ده سوبيريور ميزنتيريك سيبوا يكتب من كده يا اولياء سوبيريور ميزنتيريك ارتري ده الابدومينال اورتا ده الميدل كوليك الرايت كوليك الاليو كوليك. افهم الكلام ده كله موجود في الاناتومي يعني مش محتاجه. هذا الابنديكولار ارتري از ان اند ارتري اهو بيخش للابندكس عن طريق ميزنتري اسمه ميزو ابندكس وزي الرسمه بتقول لازق في الابندكس لازق فيه وزي ما بتقول ما بيوصلش للتيب دايما لما تيجي تطلع السايده تلاقي التيب لوحدها عريان كده لوحده which means that appendicular artery انتهى بعيد عنها. ده يفسر ليه لما بيحصل acute appendicitis على طول عمليه ما بيهاش هزار. طب اكيد tonsillitis خد يا اخي علاج. طب اكيد cholecystitis خد علاج cystitis. انا قلت هذه الجمله اكيوت ايتس المقرر كله ما عدا الاكيوت ابندسايتس بيتعالج بانتيبيوتيك جنرال لوكال اوبزرفيشن الوحيد بعملية على طول. ليه هينفجر؟ ينفجر ليه؟ نمبر 1 بول بلاد سبلاي اند اتس ارتيريال سبلاي ادهرنت للابندكس فبسرعه يحصل له ارترايتس اند بينج ان ذا ارتري لا يعوض and being does not reach the tip of the appendix التيب يحصل له جانجرين وتنفجر السيدة بسرعة. في سؤال مشهور قوي في الاورا سؤال اورا يقول لك ليه الاكيوت كوليسيستايتس تتعالج كونسرت الو ايوه فهمت فضل ايوه. طب انا هقول لك على حاجه هخلي السكرتيره توصف لك الطريق. طب او حد يقدر يوصف لي الطريق يوصف لي الطريق خد معايا خد بيقول لك في الكليه اللي جوه. ايوه حضرتك كليه عند الدكتور. طب هيدور ده السبب كده ليه؟ ما اعتقدش بقى عمليه وده فراخ بالظبط. ايوه ده التحقيق فراخ سكر الدول المشاعرين. اول شارع ده مين عند السنتر العربي ده؟ خش عنده سبع سنتر دروس. الدول الاول عود الدول الاول عود الدول الاول عود ده السنتر العربي. تعال عند السنتر العربي وخش اول شارع ده مين؟ هتلاقي تحت تحت في محل شارع مدبس اكسسوارات اكسسوارات محل اكسسوارات في محل اكسسوارات تحت البيت. هتلاقي الشارع فيه تحته وكده عشان تكون واخد بالك. هو ملوش رقم ده؟ مش عمارة هنا؟ يلا يا جماعة فإذا أجي أسألك سؤال لك ليه acute cholecystitis treated by antibiotic acute appendicitis treated by surgery؟ هتقول له because acute appendicitis liable to rupture to perforate. ليه؟ ده another organ the capacious organ ده in the artery poor supply the rich blood supply. ده الارتري ادرنت للابندكس ده سنوت ريتش ذا تيب وبالتالي بسرعه التيب بيحصل لها جانجرين عكس الاكيوت كوليسيسايتس اللي هناخدها بعدين. الفينوس درينج من الابندكولار فين والابندكولار فين ده تريبيتوري من الاليوكوليك والاليوكوليك رايح للسوبيريو ميزنتيريك فين اللي هو رايح للبورتال. So its venous drainage is portal. الابندكس له مكان ثابت وهو البيز وهو موجود عند المكبرني بوينت which is a point at the junction of the outer one third and the inner two third of a line drawn from the anterior superior spine to the umbilicus. أما التيب ياخد الشكل اللي عايزه. Many different positions للتيب. الأشهرهم هو الريتروسيكل. أدي السيكل وأدي الأبندكس ورا السيكل. أو ممكن يبقى بلبيك وده ريتروسيكل وده بلبيك. ريتروسيكل في كتب كتبها 70% في كتب كتبها 65% البوزيشن which is a commonest وده 20-25% يعني ليه تحسبهم على بعض الاثنين دول 95% يا ريتروسيكل يعني انا ضربت انا جسمي هو السيكم وده الابندكس زي كده رايق على الصوص ميجرمنت او جاي كده ملمس البلابر من قدام او ملمس من ورا الريكتوم او ملمس من جنب الاوبتريتور انترنس اللي هو عامل الجدار الداخلي من البلبس. في بوزيشن بقى كتير قوي ممكن ده يبقى قدام الاليوم بري اليوم او ورا الاليوم ريترو اليوم او الديب بي بوينت تو سبلين سبلينك مش ده يعني قاعد السبلين بي بوينت تو سبلين ممكن يبقى طالع ورا وبوينت للليفر سب هيباتيك ممكن يبقى سب سيكل اهو ادي فرق بين ريترو سيكل وسب سيكل والى اخره الى اخره الى اخره. اخطر بوزيشن على الاطلاق هو الريترو إليان ده خطر جدا ده سؤال بنساله ليه؟ because one this is retro iliac هيبقى in touch مع ال superior mesenteric او iliocolic vein ولو حصل inflammation هيعمل vasculitis هيعمل phlebitis هيعمل التهاب في الفين هيعمل ثرومبوزس في البيت اللي هي ممكن توصل للليفر وتعمل ليفر انفييما او تؤدي الى بورتال فييميا اندس ليفر سيل فيلير. دي حصل في طالب في قصرين. ده عودني في حياتي ان انا ما اجيش اقول لك يا عم ده ما بتحصلش، ما تقولش كده، قول ريب او لا. فانا برضه كنت زمان لما اجي اشرح يا عم ده يعني عمرها ما بيحصل، ده جت ما حصل لطالب كريستوف في القصر العيني. فين؟ صفرة هيباتيك كوما بيكوز اوف اكيوت ابندسايتس ان از فيري فيري فيري فيري رير بوزيشن. انا بقول لك الجمله زي دي عشان لما يجي واحد يسالك يقول لك يا ابني شوف الخبز بقى يا ابني انت بتقول لي الفينس رينج اوف ذا ابندكس از بورتال. يعني ممكن الابنديكولار فين يحصل له ثرومبوزس زي ما قلت الارض الفين. يعني هذا الثرومبوبليتايتس ممكن توصل للليفر. تعمل بورتال بايميا وليفر سيفيريال؟ لا، لانك لو ابنديكولار فين ده ابنديكولار فين ده قد الشعره الا تفضل الليفر ياكلها عن طريق سيلز اسمها فون كومفر سيلز، خدناها لما خدنا الهيستولوجي اوف الليفر. لكن لما يبقى ثرومبس محترمه من الايليو كولي فين او السوبيريو ميزنتري فين وشاورز ورا بعضيها هتفرق. يعني انا باكل ابنديكولار فين ده بتاع رفيع قد كده بص، لكن لما يكون الحته دي كلها بقت ثرومبوز وانفليم دي ممكن تعمل بورتال بايميا. وضحت؟ فهي ثيوريتيكال ما تجيش غير لو هي ريترو ايليال. عشان بيقول لك ايه اخطر بوزيشن؟ اخطر بوزيشن ريترو ايليال وعرفنا ليه. نعم؟ الفين اللي بيدرك الانفيريو ميزنتريك الانفيريو ميزنتريك ولا السوبيريو ميزنتريك؟ اليو كوليك ابنديكولار اليو كوليك لانه ايه؟ هو مصر عشان ما تنساهاش هو الحته اللي بيصب فيها الاليا مع مين؟ مع كولو. يبقى الارتر اللي هنا اسمه اليو كوليك والفين هنا اسمه اليو كوليك اللي منه هيطلع مين؟ الابنديكولار يطلع من الكوليك برانش او اليو كوليك. طيب نبدا بقى الدرس بعد المقدمه دي الابندكس. اتيولوجي ايه الايتيولوجي؟ ها ايه الايتيولوجي؟ اكيوت ابندسايتس. ايه الايتيولوجي اوف اكيوت سالادرايتس؟ ايه الايتيولوجي اوف اكيوت فايلوريفايتس؟ ايه الايتيولوجي اوف اني اكيوت ايدس في المقرر؟ دي ون اوف ماي رولز اللي قلتها لو زمان قلت لك اي اكيوت ايدس از ستيزيس بيكوز ستيزيس provides infections through two fold mechanism. اولا devitalization of the mucous membrane. لما يكون في stasis في increased pressure داخل الاورجن في pressure decreases على الميكوزا. devitalization of the mucous. transformation of the non-pathogenic into pathogenic ones. وقلنا ياما يعني ايه الاورجانيزم pathogenic؟ يعني ايه pathogenic؟ قلنا number. طب ما انا عندي الايكولاي عايشه في الجود بطن وعايشه في المسالك البوليه ليه بنعتبرها دول يعني عندي الستريبت ما عايشه في زوري ايه اللي بروفاجينيك لما النمبر يزيد يزيد امتى؟ ما انت قافل عليهم وبيتكسروا بيتكسروا بيتكسروا فايتاليزيشن اوف ذا ميكوزا ترانسفورميشن اوف ذا نان باثوجينيك انتو باثوجينيك وانز. ايه الكوز اوف ستيزيس؟ حاجه من الاثنين يا اوبستراكشن ودي موجودة في أكثر من 70% من الحالات يا نون أوبستراكتيف. لو أوبستراكتيف أدي السيدة يا أوبستراكتيف من جوه كلنا هنعلم إن معروف كده في الكتاب موسم الزوايد عندنا كده رايحينه إيه موسم الزوايد بدأ يطلع تيل الشوكي يطلع بعينك ووسر نبدا نقول بقى ايه وجوافه نبدا نقول ايه عموسم الزوايا. يبقى هنا ممكن any seeds soil. أو ممكن هنا شوية worms دي دندبوسية اسمه ايه دندبوسية أوكزيوراس أو انتروبيس. ممكن كمان من الكتر الكونستيبيشن بدأ يحصل هنا في كالمطر وتسد هتسميها فيكوليس. أو ممكن في الوون يبقى احنا قلنا ايه انتراليومنال بي ميورال زي الستريكتشر يا انفلاماتوري يا نيوبلاستيك يبقى هو اليومن واحد او الوول اثنين او اوتسايد وول ثلاثه زي باند اوف اديشن باند اوف اديشن اللي كوز اوف اوبستراكشن. اما النون اوبستراكتيف فالستيزس نتيجة generalized stasis is the cooler because of constipation. وباعتبار ان هناك stasis في كل كولون فالابندكس بيشير هذا الستيزس. دايما تلاقي الناس اللي بيجيلها التهاب حاد في الزائده الدوديه constipating طبيعتهم ان هم constipating. يعني constipation ده مشكله يا اما يعمل acute appendicitis من غير ما يسد يا اما يعمل بيكريس ويسد. سهله تمام. نعم الايه سوري ترانسفورميشن اوف ذا نون باثوجينيك انتو باثوجينيك اورجانيزم بيكريس. في جمله وانت بتقرا كده وتعدي عليك وعدت عليك دلوقتي وانا بشرحها عدت ما حدش قال لي ايه استنى فهمها لي وهي الاستريكتشر. قلنا احنا بنشرح الاستريكتشر يا انفلاماتوري يا نيوبلاستيك. ايه انفلاماتوري دي؟ يعني ايه انفلاماتوري؟ انت لسه بتقول لي ان اي التهاب زايده علاجه ابندسكتومي. يعني ايه انفلاماتوري بقى استريكتشر؟ اقول لك يا سيدي أولاً يميز دياجنوزس حصل ما شخصش زي وربنا سطر وما انفجرتش واخد أنتي بيوتيك وعدت. الاحتمال احتمال تاني ومش موجودة غير في مصر بس يجي لي واحد أنت عنده التهاب زايد بس يا دكتور طب بكرة امتحان وحنا نعلم امتحان اخر السنه هو انت عايز ثانويه عامه مستقبل هو دايما امتحان ولوبر دور طريقه التدريس انت بتلم نمر من دي درجه ان امتحان اخر السنه ده لا يجمع نمر. طب ما احنا بقى قاعدين كده طب الواد هيضيع مستقبله. طب نعمل ايه؟ بص يا ستي احنا هندي انتيبيوتيك بالهبل بس نو انالجيزيك احسن ياخد انالجيزيكس تنفجر ازاي ده مش حاسين بيها يروح يقعد في داهيه فندي انتبيوتيك على امل ان احنا نحولها الى the so called chronic ال chronic appendicitis اللي هي does not exist. اللفظ ده ليس له وجود في العلم هنشوف دلوقتي. فانا هحولها لك الى هسميها هادئه زي ده قنبله ولكن هاديه ما انفجرتش. خلوا بالكم اللفظ ده في لفظ بنستخدمه كتير نقول لفظ شعبي ليس طبي زايده مزمنه. لا يوجد شيء اسمه زايده مزمنه زي ما هشرح دلوقتي. لما هشرح دلوقتي هنعرف ان لا يوجد شيء اسمه كرونيك ابندسايتس. لا يوجد شيء اسمه كرونيك ابندسايتس هنقول عليها هاديه. هيقول عليها عارف ايه؟ ريزولت اكيوت ابندسايتس. ريزولت يعني ايه؟ كمشت لكن هتنفجر في اي وقت. اللي انت عالجتها دي حصل لها فايبروزس فبقت ايه؟ انفلاماتوري ستريكتشر. عشان كده دايما نقول للعيان ايه؟ وانس باثولوجيكال از اولويز باثولوجيكال. طب يا دكتور ما ناخد مضاد حيوي، ده الواد كان عنده اليوز وكان 40 حراره واخد مضاد حيوي بقى زي الفل. اشمعنى دي لا يعني؟ لانها نارو اورجن بور بلاد سبلاي سهل تنفجر، ولو ربنا ستر وما انفجرتش تحولت الى ستريكتشر لايبل، انها تضرب وتبقى اكثر عرضه للابستراكشن مره اخرى. وضحت؟ وضعت هذه الاجابه اللي ممكن تسالها من اهلك، من جيرانك، من اصحابك، من الامتحان. ليه الاكيوت ابندسايتس از ريموفد؟ ليه ما نجربش معاها ميديكال تريتمنت؟ قول له عشان حتى لو نفع الميديكال تريتمنت تحولت الى ستريكتشر، وانس باثولوجيكال از اولويز باثولوجيكال. واخر حاجه في الستريكتشر كان اسمه ايه؟ نيوبلاستيك. الله، يعني ممكن يحصل نيوبلازم في الابندكس؟ بقول لك طبعا. انت ما خدتش في البطن موضوع اسمه كارسينويد سيندروم؟ اشهر مكان للكارسينويد كان الابندكس، بس كانت تيب اوف ذا ابندكس. مش خدت كارسينويد؟ اشهر مكان كومن سايت اوف كارسينويد الابندكس. النكست كومن سايت اوف ذا كارسينويد هي دي برونكاس، برونكا الادينوما. او ادينو كارسينوما. او ادينو كارسينوما. جمله انا قلتها لكم كتير قوي وبقولها لكم اللي ما بتحصلش في مصر، وانا اول واحده ما عملهاش في مصر. اي شيء يتشال من بني ادم لازم يتحلل. في مصر بنراعي شويه عمليه ايه؟ العاطفه ولا ازاي ده تتشال ده تتحلل؟ ما بعملهاش ابدا. اللي هو استرشال، لحميه تتشال تتحلل، ما بعملهاش ابدا. لما تسيب تسافر بره ده بينالتي كبير قوي. ده جزاء، ده كارثه لو ربيتها في الزباله. اي حاجه تتشال لازم تتحلل. You understand؟ ماشي. يبقى احنا كده خلصنا ايه؟ الايتيولوجي. تعالى نمسك الباثولوجي اوف اكيوت ابندسايتس. احنا اتفقنا يا جماعه الموضوع ده يخلص في كلمه واحده. اكيوت ابندسايتس از تريتد باي ابندسكت. خلاص؟ ليه؟ لانه هيمر بثلاث مراحل. يبدا الاول يبقى اسمه كاتارال انفلاميشن، سرعان ما يبقى سبيرتيف، بس سرعان ما ياثر على الابندكولار ارتري ويسده ويحصل جنجرين. اكيوت كاتارال، اكيوت سبيرتيف، اكيوت جانجرس، اند ذن ات بيرفوريتس ويعمل البريتورايتس. باي كيوريوستي، فضولي عايز اعرف الموضوع ده، لان انا ده بتقول لي كومن سكوز اوف اكيوت ابندكتايتس، انا معرض، اي حد منكم معرض له زي ده، التهاب زي ده. انا عايز اعرف قد ايه السرعه؟ هل من اكيوت كاتارا سبيرتيف جانجرس بيضرب بسرعه؟ هنا بقى بيعتمد على ايه؟ هل هو اوبستراكتيف؟ بيبقى سريع، في اقل من 48 ساعه هينفجر ويعمل بريتورايتس. اما لو كان نان اوبستراكتيف فبيمشي ببطء شويه. ببطء شويه، يدي فرصه لو نان اوبستراكتيف، يدي فرصه ان الليبس اوف اليم، يدي فرصه ان المومنتم يحاوطه ويعمل ذا سو كول ابنديكولار ماس. يقول لك وات از ابنديكولار ماس؟ إذا الفليم ذا نون اوبستراكتيف ابندكس سراوند باي ذا اليم اللي موجود رابد باي الاومنتوم. كان زمان يسموا الاومنتوم ايه؟ مشهوره بقى طبعا، يسموها ايه؟ بوليسمان اوف ذا ابدوم. سمعتي عليه الكلمه ديت؟ مشهوره قوي. يقول لك الاومنتوم از ذا بوليسمان اوف ذا ابدوم. طب ليه بناء على ايه بتوع الباثولوجي سميتوه كده؟ يقول لك اصل كل حته انفليم تلاقي الاومنتم موجود. كل حته فيها شغب لازم البوليس يبقى موجود. فسموه ذا بوليس مان اوف ذا ابدو. وكان يعتقد ان الاومنتم هو اللي بيروح ويحافظ، كان يعتقد هذا. الدراسه اثبتت غير كده. تعرف لما يقول لك ايه بطل بالصدفه؟ ده زنقوه على الخناق بس. هو ما راحش باي اتس اون فوليشن، ما راحش برغبته الخاصه، ما عندوش حاجه تقول، ما عندوش رجلين يوصل لها. ولكن اي حته انفليم بيعمل سم سورت اوف باريسز عندها. اي حته انفليم تلاقي الانتستين جنبيها هاديه، ما بتشتغلش، البريستالسيز هاديه. لان التوكسين هتبوظ الانزيم ريسبونسبل فور ذا اسيتيل كولين ريليز، وبالتالي مش هيبقى ريستالسيس عاديه. فلو اعتبرنا هنا انفليم فلاقي هنا دي هاديه طريق مش فراريسيس والباريسيس بالنسبه دي، وعاده الحركه بتزق على الحته الهاديه. نمبر 2 في ريفلكس سبازم للماسلز اللي فوقيها ايمينج انها توقف شويه البين، فهنا في تنفس وعضلات شغاله ودي نوعا ما هاديه، يعني هو اتزق من منطقه حركه الى منطقه سكون. فهمنا غلطه كبيره ان احنا نعتقد ان المومنتم بيروح. كتير قوي الفاظنا بتخوننا وبنصدقها وخلاص على كده، فدي هتلاقوها مكتوبه في البريتونايتس اللي الشرح بتاع المومنتم does not move by its own volition. كلمه volition اتعلم من اللغه الانجليزيه، volition معناها الرغبه الخاصه الرغبه البحته، but is pushed from a motile part to immotile part، from a motile part الى a silent part. المهم what is appendicular mass؟ تجاوب بمنتهى البساطه inflamed non-obstructive appendix surrounded by loose of ilium wrapped by the omentum. ما تعالجتش هيجيلها وقت وتضرب، عملت appendicular abscess. يقول لك what is appendicular abscess؟ is a perforated acute non-obstructive appendicitis inside appendicular mass. سهلة فاهم؟ حافظ الرسمة بكام؟ هترابتر ما ده 4-5 ايام عكس الاوبستراكتيف ما بتلحقش وترابتر. هل كلينيكال تقدر تعرف اذا كان دي اوبستراكتيف ولا اوبستراكتيف؟ يا سلام يا سيدي تشكر لو انت عرفت ان دي اكيد ابندسايتس. ما تحلمش عشان كده لما نيجي نتكلم على اكيد ابندسايتس نتكلم على موضوع الاكيد ابندسايتس قبل ما حد يفكر او حد يستعبط. اقول لك ايه؟ تفتكر اقدر افرق بين الاوبستراكتيف والنون اوبستراكتيف؟ يا ابني انا كويس قوي لو قدرت ان اقول ان دي اكيوت ابندكسايتس ده المهمه بتاعتك. وما تفرقش عني دي اوبستراكتيف ولا اوبستراكتيف، ايه اللي انا المفروض وورس دايجوز شوت تريت باي ابندكسايتس. خلصنا الاتيولوجي، خلصنا الباثولوجي، في حركه انا عاملها مالفها كده من عندي جميله جدا. أنا مسميها هي طبعا طبيا أسميها الفيت، the fate، قدر الأكيوت أبندسايتس، the fate، أو زي ما أنا بسميها كده بيني وبين طلبة بتوعي اللايف سايكل أوف أكيوت أبندسايتس. بمعنى أنا عايز كده أقعد أبص على أكيوت أبندسايتس ناوية على إيه؟ ما الموضوع يخلص في سطر، ولا يوجد مدينة مثالية ولا طب مثالي ولا إنسان مثالي. يخلص اكيد ابندسايتس از تريد باي اكيد باي ابندسكتومي، اكيد ابندسكتومي حد. يعني مش هستنى. انا عايز اتخيل ان اكيد ابندسايتس دي لو سبتها ايه نهايتها؟ تعمل ايه؟ فبقول لو هي اوبستراكتيف وما اتعالجتش اقل من 48 ساعه هيحصل لها بيريتونايتس، هتنفجر وتعمل بريتونايتس، ويكفيك ان كومنس كوز اوف اكيوت بريتونايتس از بيرفوريتد اكيوت ابندسايتس. اما لو هي نون اوبستراكتيف وما اتعالجتش حاجه من الاثنين، يا هتاخد رونجلي انتي بايوتكس فتتحول الى ريزولت acute appendicitis اللي احنا بنسميها شعبيا كرونيك، ولا يوجد شيء اسمه كرونيك. طيب ناخد نفسك ماله مصر كده ليه ما فيش حاجه اسمها كرونيك؟ ايه يعني؟ ما تقول كرونيك وخلاص، بقول لك لا ريزولت. انا ممكن اقول لك انا عندي كرونيك بيبتيك ألسر تعزمني على فنجان قهوه، اقول لك لا والله معلش اصل انا عندي القرحه دي مزمنه والطبيب مانعني عن كذا وكذا وكذا وكذا. طول ما انا ما باخدش الأدوية دي أنا زي الفل نورمال. هل في نفسي أخد حاجة سبايسي، أخد كولا، أخد كوكاكولا، أخد قهوة، هاتع هناك certain precipitating drugs أو diet هيدعمني. ممكن يكون عندي المرارة مزمنة. تقول لي إيه رأيك بقى تعالى نروح نديها بقى إيه كباب وكفتة كده، أقول لك لا أصل أنا بتعب، أصل أنا عندي المرارة. طول ما أنا بعيد عن الدهون أنا زي الحصان. الأكيوتا في النساء زي ما نعرف كلنا وكلنا 100% عارفين، مش مستنيين أقول لكم بتفزن ذا ويسبين. مفيش واحد ليه ماشي في الشارع يلا أصل أنا عندي زايدة مزمنة وتعبان. مفيش حد هيبقى كده ولا إيه؟ يا إما عنده دلوقتي الوجع فيبقى اسمه أكيوت، يا خف تماما خالص وماشي بس قنبلة ومستنياك. يو أندرستاند؟ ما ينفعش، ما ينفعش أجي لك أنا. ده أنت لو جيت واحد عنده ذا سو كولد كرونيك أبنزاك وكشفت عليه كومبليتلي نورمال. وعشان كتير قوي كجراحين بقى أو أن أونست سيرجن يجي لي واحد يا دكتور أنا كنت في قبل الامتحانات جات لي الزايدة ورحت وشخصوا لي الزايدة في استقبال فلان الفلاني وخلصت الامتحانات وبعدين بالسمعة أنا جاي لحضرتك عشان تعملها لي. تقول فيكشن عليه مفيش حاجة. If you are honest قول أنا مش شايف حاجة. قد تكون وقد لا تكون. لما تجيلك تاني أبقى عاملها لك. You understand يعني لو وصلت إن الجراح اللي ما شافوش وقت الأداء مش ممكن يشخصها. ده اللي وصل امريكا بلد البينالتيز. يعني ايه بينالتيز؟ يعني هناك الجراح ده لو غلط غلطه صغيره هيترفع عليه قضيه. ده مشكله المشاكل في امريكا الحكايه دي. اوروبا عمدا بس امريكا بقى كل ناس قاعده بقى كده محامين قاعدين على المستشفى يطلع مالكش دعوه ارفع بس وكلني ارفع لك قضيه وليا 10% ينس. ناس انا قرايبي الدكاتره ده يطير بدري جدا يعني يعملوا قرشين ويستقيلوا الحمد لله انها فاتت. وعندهم هناك تأمين في مصر فيه هذا التأمين بس ما اشتركناش فيه. تأمين للجراح ضد المريض. في مصر في كده يقول لك عامل لك تأمين على الأخطاء المهنية. أنا معرض أي خطأ معرض مفيش ما تفتحش التاب أوبرتيف إلا بتلاقي فيه كومبليكيشن ومش كل الكومبليكيشن الواحد بيعملها. ما علينا يعني. لكن في امريكا allowed 10% تتشال الزايده up to 10% واسمها acute normal. يعني انا شلت الزايده ولازم تتحل زي ما اتفقنا في البطل اتحللت طلعت نورمال. ما تقدرش تجازيني لان it's a clinical entity وزي ما هنشوف بقى دلوقتي. انا اشوف باكد على الكلمه دي resolved. انا مش قادر افهم البريد مضايقك قوي كلمه كرونيك ابندسايتس. يو اندرستاند؟ ذا ان بتوين ذا اتاك. انا عندي كرونيك بيبتيك ارثر، كرونيك كوليسيستايتس، كرونيك دايفرتيكولايتس، كرونيك كولايتس. ممكن اتعب في لحظه وابقى عارف ان انا هتعب من اكل ايه. لكن دي اتس نوثينج. فقلنا نستخدم كلمه ريزولف. تعال نشوف واحد نان اوبستراكتيف ما خدش انتي بايوتيك سابها انسون نعناع نوفالجينا بتاع حصل لها ايه ماس ثلاث ايام on the third day حصل ايه ماس جالك قال لك انا اسف. قلت له بقى دلوقتي الماس هي عباره عن ايه؟ عباره عن الماس انفلامد ابندكس اليوم مومنتوم الدنيا معجنه افتح اعمل ايه؟ ما اقدرش افتح ولا اقدر اقرب منها. لدرجه ان احنا نقول دايما كده للنواب خلي بالك اول حاجه تعملها بعد العيان يتبنك قبل ما تتعقم حط ايدك عيان يتبنك بقى ريلاكست اقدر احس اذا كان هناك ماس ولا لا. في ماس قوم اكزامينيشن اندر انستيزيا. في ماس اياك تشيل الزايده مش هتعرف تشيل الزايده. برضو بالمناسبه هتلاقوا بقى الاقزام احنا عندنا في الجراحه اقزام في اقزام هو مدرس مساعد مدرس لسه فرحان بشبابه في الدكتوراه ولا حاجه يقول لك انا بشيل الماس بشيل الزايده بالماس لو لقيت ده يا سيدي شيلها ما تشيلهاش ما تدرسهاش. تدريس ليه اصوله انا بقولها عشان ممكن تسمع انا مش عايز اسمع عشان ما اتضايقش. ليه اصول the mass once في mass خلاص انتهت والا ممكن تعمل فيه كالفيسترا. فالتدريس الكلاسيك mass انتيبيوتيك حولتها الى ريزولت اكيوت ابنديسايتس. انتيبيوتيك حولتها الى ريزولت وبعد 3 شهور هنعمل لك العمليه تكون كل الاديجن فكت. برضه معندت ومش عايز يتعالج ولا يروح لدكتور حصل لها ايه؟ رابتشر عملت ابسس جالي هنفتح الابسس وندي انتيبيوتيك زائد درينج حولناها الى ايه؟ ريزورب اكيوت ابنديسايتس. مصر وخراج راح فاقع الخراج يعمل فيستولا يعمل بنتوكراس. اذا البريتونايتس البعبع ده موجود بصفه مستمره زي ما شفنا احنا المنظر ابسس درينج مع انتيبيوتيك بقى ريزولت. ابسس ما تعالجش فيستولا يا بريتونايتس. بوينت ماشي فيستولا. ما كلمه فيستولا يعني ايه؟ ينفتح بره بقى اسمه في كالفيستولا بوينتس تو اوتسايد. ينفتح في برادر ينفتح في كولون ينفتح مطرح ينفتح. فكلمه دي فيستولا او بوينتينج. ما هو بوينتينج يبقى ادى الى فيستولا. شوف المنظر ده خلاك تعرف يعني ايه اكيوت ابنديسايتس. اذا لو جالي ابقى عايز اخش بقى ايه طالب بقى كويس حلو اتعلمنا في الحياه عايز اجاوب سؤال. لو جالي سؤال كلينيكال بيكتشر اوف اكيوت ابنديسايتس زي ما بننزل كتير وافاجئ بقى طلبه ايه يا بيه ده بنزل سؤال خمس اسطر. هو انت ليه اخدت اكيوت ابنديسايتس المثاليه؟ كل دي اكيوت ابنديسايتس. ده جاي لي سؤال على 25 درجه مانجمنت اوف اكيوت ابنديسايتس ازاي يا بيه يعني؟ ازاي بيه؟ وليه اخدت الاكيوت ابنديسايتس بس اند اتس كومبليكيشن. فلما يجي لي كلينيكال بيكتشر لازم اكتب ده كله. اكتب الاكيوت ابنديسايتس اكتب الريزولت اكتب الماس اكتب الابسس اكتب البريتورايتس. لو جالي تريتمنت اوف اكيوت ابنديسايتس طول عمرنا انت بتفرق. سؤال كده بره الموضوع انت تفرق جراح من جراح على ايه؟ تخدير من تخدير. طب والتخدير ده المدرس بيخدر والمدرس النايب بيخدر واستاذ بيخدر. الفرق فرق هاو تو ديل ويز كومبليكيشن بس. يعني انا لما اجي اقول انا بشتغل مع دكتور تخدير استاذ بشتغل معاه ليه؟ طب اجيب نايب ورخيص واخد قرشين ويريحني. لا عشان لو حصل كومبليكيشن ده هيتصرف مش هتصرف. كذلك بجراح لو كل مره ده بسيت فوق عشان ساعات يجي نوال يقول لك يا بيه انا مش عارف منحوس ليه الحاله دي تعب فيها ايه والحاله دي بيقول له بالعكس انبسط. كل ما تقابل كومبليكيشن كل ما هتتعلم اكتر. فانا باجي اقول ايه؟ ان سيرجري لازم تقول ذا تريتمنت اند ذا كومبليكيشن. كلينيكال بيكتشر اوف ذا كيس اند ذا كومبليكيشن. ديفرنشال اناليسيس اوف ذا كيس اند ذا كومبليكيشن. ما ينفعش تاخد الموضوع لوحده. بس اسال ايه؟ لا هي نفس الكلمه اللي بتشوفها قبل ابسس هيكون هيبقى دلوقتي. لما يجي لي سؤال لا يعني لو جالي ابسس اكتب اكيوت ابنديسايتس ولا انت قصدك ايه؟ لا لا لا كلينيكال بيتشخصوا زي بعض ولا ما هنشوف بقى. لسه انا هنا بقول لك قبل ما ابدا الموضوع عشان لما نيجي نرجع كلينيكال بيكتشر هتلاقي بتكلم على دي وعلى دي وعلى دي وعلى دي. يس النان اوبستراكتيف ياخد له 3 ايام عشان يتحول الى ماس اون ذا سيرد او فورث داي. لا هو مش هيجيب له بعد كويس. لا لا حقش حقش بروسس فيري فيري رابيد كلها قد كده. طب حد بس شغلها عينين وصل ولا لا بس تكون متاهه ولا بس نوقف كده. وصلوا؟ ماشي. يبقى عملنا الايديولوجي عملنا الباثولوجي عملنا الفيت هنتكلم على الكلينيكال فيكتشر. اولا اول حاجه هنتكلم فيها تايب اوف بيشنت ايج الريس الدايت الاوكيوبيشن. انا عايز اقول مين هو الانسان المعرض ان يجيله acute appendicitis اكتر من غيره. كله بيلف ويدور حوالين ايه؟ الكونستيبيشن. بمعنى الايدج ادلت لايف حيث الابندكس اخذ الشيب بتاعها. ماتوريشن اوف ذا ليمفويد تيشو عكس الاطفال اللي هو الابندكس لسه عباره عن دايفرتيكولوم وايد بيز not liable to stasis. وعكس الاولد ايج اللي بيحصل لهم سينايل اتروفي وذر اتروفي اوف ذا ابندكس وذر اتروفي اوف ذا ليمفويد تيشو. ولكن مش معنى انها رير في الاطفال ورير في الكبار ان هي ما تحصلش. ما زال الكومن سكوس اوف اكيوت مش معنى ان هي رير في الاطفال او رير في الكبار اولد ايج ولكنها فيري سيريس بروبلم. لان الطفل الاومنتم صغير ما تنتظريش ماس حتى لو كان نان اوبستراكتيف. وفي الكبار الارتري بيتلكك الاثروسكليروزس اللي فيه بيتلكك عشان يقفل وينفجر. عشان كده بيعتبروا سيريس. شكيت ان الطفل عنده اكيد ابندسايتس تخش اعملها له حتى لو ما كانش عنده اكيد ابندسايتس. راجل كبير بيقول لك يا ابني ده انا كبرت على الكلام ده. فيري سيريس الكبار. الريس السيتيزن السيفيلايزد اكتر من النون سيفيلايزد. يعني بمعنى ادق اطلاق غير فلاح اكل كله عباره عن يا اما عيش بطه يا اما جرجير يا اما خضروات وطول النهار شغال. الانسان اللي بيشتغل وبيتحرك وبيطلع ده احنا عندنا جمله كده بلدي راح يقوم يا اخي اتحرك خلي بطنك تتحرك. بيكاز اكتيفيتي عايزه ثايرويد هرمونز والثايرويد هرمونز بتعمل دايركت اكشن على سموث ماسل اوف ذا انتستين لدرجه لما خدنا موضوع الطقس الجويتر قلنا العيان ممكن يبريزنت ويز لوز ستولز اب دايريا. الراجل اللي قاعد بقى كده شغله مكتبي هات لي يا ابني سندوتشات همبرجر هات لي يا ابني سندوتشات مش عارف فراخ مشويه هات لي سندوتشات رز بتاع كل الاكل ده بيأثر للكونستيبيشن. عشان كده النان ريزيديو دايت من اسوء ما يمكن. الرز واللحمه والفراخ من الحاجات اللي هي غير الفيجيتابلز اللي هي هاي ريزيديو دايت. الاوكيبيشن ذا سيدنتري لايف غير المانيوال وركرز. مش معنى هذا كده تروح تقول ايه بس احنا يا بيه ما شفناش ولا كلام من اللي بتقول كل جالينا فلاحين. امال هيجي لك ايه؟ هيجي لك ايه في المستشفى الجامعي؟ هيجي لك ايه في القصر العيني؟ هيجي لك في ايه؟ هيجي لك مين يعني؟ ما لازم اللي هتشوفها الناس اوف ذا لو سوشيال ايكونوميك. بعد التايب اوف ذا بيشنت هناخد كلاسيك سيمتومز وساينز اللي هي هسميها هنا التيبيكال بريزنتيشن. من حيث السيمتومز ومن حيث الساين. في حاجه انتوا هتلاحظوها كتير قوي وانتوا قاعدين في الاستقبال حتى وانتوا في الجلسه التبرمي داخل بسرعه والله فين النايب فين النايب خير؟ يقول لك ده في حاجه زايده برضه. الجمله دي من كتر ما سمعناها وخلاص صدقناها لكن بيقعد يفكر فيها بيضحك. في حاله زايده برضه 100 شخص لما انت الامتياز قاعدين والنايب مش موجود. طب 100 شخص اذا يبدو ان هناك تيبيكال برزنتيشن للسيده. ده اللي هبدا بيها قبل ما نخش على التيبيكال برزنتيشن. التيبيكال برزنتيشن ذا بيشنت بريزنت باي ذا فيموس ترايات اوف بين فوميتنج اند كونستيبيشن. These are the triad of any acute effort. What is the clinical picture of acute pancreatitis? ما تجيش تقول لي ما خدناش. What is the clinical picture of acute myelonephritis? مش فاكرها. What is the clinical picture of acute cholecystitis? ما رجعتش عليها. الرد بتاع الطلبه دي ما بحبهاش. مش عايز اقول الطالب الغبي، انا بحاول اديك رولز. ما تقدرش تحفظ 1000 ورقه وخصوصا 1000 ورقه براكتيكال. انت عايز تتخيل وتذاكر على ورقه ما ينفعش، بس بحاول اديك رولز. اي اكيوتي ابدومين ليها ترايات بين اكيوتي الاستنال اوبستراكشن بين ذا فوميتنج ذا كونستيبيشن. والمذاكره بتجيب لك بقى شويه تفاصيل. العيادة بدأ ببين ويسمر، وهذا الأبندكس والأمبليكس والأريا اللي حواليها ليهم نفس السبلاي في تاني. فيبدأ ببين أراوند أمبليكس لأن كل اللي بيسرق بين أراديد بين أو ريفيرد بين، كل اللي بيسرق بين. يقول لك والله وجع غريب جدا، ده أنا اتعشيت ودخلت نمت قمت من عز نومي متضايق. ايه الديفاين بين اراوند ذا امبليكس؟ فيو اورز ليتر تحول الى الرايت ميديا خاصة، تحول من اليسرى الى سوماتيك. لما بدا الابندكس تبقى انفليم وتبتدي تيريتيت ذا بارايتال بيريتونيوم. بالتليفون واحد يقول لي كده اقول له انت عندك زايده وعامل ايه حالا؟ نو ديفرنشال لوز؟ نو ديفرنشال لوز حالا. البين اراوند ذا امبليكس مش كده بقول لك ده تيبيكال. فيو اورز ليتر راح رايت لك فرصه بالتليفون من غير ما اشوفك، انت عندك اكيوت ابيسايتس. انوركسيا سيمباثيتك اوفر ستيميوليشن هتعمل لي ريفلكس بايلوروسباز، وعشان الابندكس على قده واتس ارتيريال سبلاي على قده واتس فينوس درينج على قده اتس نيرف سبلاي على قده، فما بيوصلش للبايلوروسبازم لدرجه انه يعمل فوميتنج فبيعمل ايه؟ انوركسيا. نفسي غاب عليا. والكونستيبيشن ان ذا كوز. اصل انا طبيعتي ممسك. ان ذا كوز بتاع ازاي؟ اون اكزامينيشن جنرال ولا حاجه. لا تمبرشر طبيعي. ليه تمبرشر دي؟ ما عشان الزايد على قدها والارتيريا سبلاي على قده فالفينوس درينج على قده، ولا من الفينوس درينج على قده يبقى كميه التوكسينز اللي تنزل بالسيركوليشن قليله غير كافيه تستيميليت البروستاجلاندز عشان يطلع سوري يستيميليت الهايبوثالاموس يطلع بروستاجلاندز. ده حراره 37.5 37 8 من 10 كتير قوي ساعات نورمال خالص. بنلاقي حراره عاليه تطلع زي ده، ده ممكن يبقى كومبليكيت. لكن هي طبيعي تيبيكال مفيش حوار. لوكال فين الوجع؟ اهو اتس نوت بوينتنج ساين. اهو فين الوجع؟ اهي هنا ده بوينتنج ساين. اللي يقول له فين الوجع عمال يدور ده كولايتس، فيحط ايده هنا بعدين انا احط ايدي هنا. اه يا دكتور هنا بتوجع قوي. انا بعمل ايه دلوقتي؟ جايب البارايتال بريتوريوم وضغطه على على الابندكس توجع قوي. فاهم ايه بقى؟ زي نظر منك ايه ده؟ ده از ريباوند. انا لو عندي خراج ضغطت عليه هيوجعني انكريس تنشن. شلت ايدك ارتحت. لكن تشيل ايدك يوجعني؟ لانه حصل ايه؟ ذا الاستيك ريكويل اوف ذا بارايتال بريتوريوم. ده دليل على في بيريتونيزم، ما قلتش بيريتونايتس، وقلت في اريتيشن اوف ذا بيريتونيوم. يبقى عنده هنا لوكالايز تندرنس، عنده هنا ريباوند تندرنس. اهو هاي هنا بقى التك هنا. اجي التك هنا يقول لك سمع هنا التك اون ذا ليفت ايديك فرصه بتاك على الليفت ايليك فصة بترانزميت الجاز بيحس بالالم في الرايت ليك فصة. ده الاكسبلانيشن اوف ذيس كروست تندرنس. يبقى لوكالايز تندرنس ريباوند تندرنس كروست تندرنس او روبزينج سايد. ده هنا كده بتسمع هنا، كل ما تزوق هنا بيسمع هنا، زوق هنا بيسمع هنا، لكن انت بتنقل الجهاز بتطبخ او بتزوق الجهاز هو كله الى وايت بلاك بوكس. ادي الامبيليكس، ادي الانتيريوس سباين، ادي البيوك تيوبك، نفس المثلث الناحيه الثانيه. حاسس هنا؟ حاسس هنا؟ مين اكتر هنا؟ هذا تريانجل اسمه شيرن، شيرين نسوه شيرن تريانجل، في هايبرسيزيا اوفر ذا شيرن تريانجل. هنا حاسس زي هنا؟ طب هنا اكتر ولا هنا اكتر؟ لا هنا اكتر، هنا اكتر. ليه؟ الانفلامد بارايتال بيريتونيوم، بالتالي بقى في هايبرسيزيا في السكيل بتاع الشيرنز مع البيريتونيوم ده سيف درماتوم في 12L1. بارايتال بيريتونيوم اللي ملتهب هنا والسكيل اللي هنا اللي تبدا بتي 12L1 ده ملتهب واثر على ده. أربع حاجات هي التيبيكال بريزنتيشن اوف اكيوت ابنسايتس. يس في جاتليش في كونسبيشن طيب سوري بجد في مش شرط طبعا، عشان كده بالشرط دي اللي هتدخلني على البند الثالث اللي هو ايه؟ اديشنال. يعني دول لو كلهم مع بعض وانت امتياز بتشخصهم. مش كده بقول لك ايه؟ الاكيوت ابندسايتس ما يشخصهاش غير جراح. لكاز كل دراسه الباطني مصب على التيبيكال النط دي اديشنال، ده لسه في اديشنال وفي كومبليكيشن. اديشنال تفتكر لما احب انا ازود على ده هزود حسب ايه؟ البوزيشن اوف ذا ابندكس. واشهر ان البوزيشن اوف ذا ابندكس مين؟ الريتروسيكال والبلفيك. تعال نشوف الريتروسيكال ده هيضيف ايه؟ هيضيف على ده سوبس سباس سوس سباس. مش هو اوراق اهو على السوس يروح عامل لك سباسم في السوس، فتلاقي ماشي المشروع بتاعك ازاي ده؟ لو عامل كده ماشي كده ايه السبورتنج الجزء ده اللي هو بيلق فالابنس بتلق وبيعمل ايه مور بين. بيقول لك ده لو انا جاي كل ما طب يا دكتور مش قادر، فهو ماشي بالكوردوت اللي ماشي كده بس هو سباسم. يبقى دي ماشيه المشروع بتاعك ازاي ده؟ في عندنا جمله مشهوره يقول لك ايه؟ تفتكر من بصه، بس طبعا مش هيقدكم يعني ده سؤال للبوست جراد، من بصه تقدر تعرف الديفرنت تايبس اوف اكيوت ابدومين ازاي؟ قول له اكيوت ابدومين ويز هيز فلكشن للصاي. خلاص؟ الاكيوت رينال كوليك او يوريتيريك كوليك بالسبازم اوف ذا ماسل بالمنظر ده، تلاقيه دايما عامل ايده كده سبورتنج هيز لاين. الاكيوت كوليسيستايك سبورتنج ذا هايبوكوندريم واخد الفلكشن the maximum capacity the maximum ease and capacity. عين البنكرياتايتس ساجد ونايم leaning forward على المخده، يبعد البنكرياس عن الريتروبريتوريال تيشو. البيلياري كوليك لا يوجد نوم ولا اعرف ريحه. زي ما نيجي نقول لو عندي ناطحه سحاب وحطيت الرينال كوليك في الارض احط في السطح البيلياري كوليك، ولك ان تتخيل شكل البيلياري كوليك بالنسبه لقوتها كانت. تمام؟ فاحنا دي ماشيه الاكيوت ابندسايتس. ودايما نقول كل حاجه في الدنيا فيها مايلد ومودريت وسيفير. ممكن يا اخي الابندكس ما يكونش عامل هذا السيفير سبازم في الصوص. فعادي ماشي عادي خالص وجاي لك ودخل العياده وقعد عادي خالص ومكشف عليك وكشفت عليه. عايز اشوف انا بقى اذا ريتو سيكا ولا لا، فبعمل ايه؟ اقول له نام على جنب، نام على جنبي اهو جنبه الشمال، همسك رجله اهو هرجعها. يبقى انا بعمله ايه؟ هايبر اكستنشن. نيمته على جنبه ورجعت وحطيته، اظن انا مصور لكم المنظر. ورجعت بتوجع كل ما ترجع بتوجع. يبقى ده how to elicit the source first. يا واضح زي الشمس يا انا بعمله. ممكن ريتم السيكل ده الابندكس قلنا عليها في الاول about 3 inches. في ساعات نقعد نشيل زايده ايه يا ابني ده؟ زايده ارانب دي ولا ايه؟ بتاع قد كده. يعني ممكن يبقى طويله شويه لدرجه انها تلمس على اليوريتر ويحصل له هنا ايه؟ يوريتريك كوليك. وهنا بقى بقول جمله هتسمعوها زي ما سمعته اللي يقول لك انا بشيل ابندكلر ناس، هتسمعوا جمله برضو يقول لك ايه؟ بصوا يا جماعه قبل ما اطلع كده السكن ريحلي شويه، ده النايم خيبان يقول الفياس كده. لما تيجي واحد عندها وجع في بطنه اساله شمال ولا يمين؟ قال لك شمال يبقى كوليك، يمين احتمال تبقى زايده. ونسى ان ممكن يجي ايوتيريك كوليك زي ما خدنا او زي ما هناخد في الشابتر بتاع اليورولوجي بريزنتنج ايوتيريك كوليك فعلا، وهنعلم بعد ذلك ان اليوريتر بياخد من الجينيتو فيبرال نيرف فبيديك المغص يسمع في الاكسترنال جينيتاليا والانر اسبيكت اوف ذا سايد اي الفيمورال ترانجل. فلو قالك بهذا المنظر ما تمشهوش، جايز يكون اكيوت ابندسايتس قوم اكشف عليه قوم شوفه. اديش ده برزنتيشن من البلفيك. فالبلفيك ده مثلا نزل تحت زي ده نزل تحت، فالماكسيموم تندرس مش عند الباكبيرني ممكن احس يعني هنا اكتر. طبعا الى كان زي ده كلها بقى بتتعب على الاخر بالعلعه خلاص، لكن ساعات التيب بدا الالتهاب في التيب كالعاده بس التيب تحت. فتحط ايدك على الباكبيرني دلوقتي، ايوه يا دكتور مش عارف يمكن ايدك مش قادر اعرف، خاصه انه لو تكون تحت ممكن يروح عامل ايه؟ سيستايتس فريكونسي. يا دكتور حرقان في البول وايه؟ مش قاعد نار في البول. ودي مسالك وتنسى انها ممكن تكون بيرفيك اللي هي 20 ل 25% او ساعات توصل 30% كمان. يعني از جود بيرسنت اوف لايف. او على الريكتر اللي كونستبيشن هنا ما بقاش موجود، بقى هناك تعانيه. تنيسمس دكتور ده انا ممكن يبدو عندي دوسنتريا، ده تقول ليه عندي تعنيه مستمره تعنيه مستمره. وممكن انها تبقى بدل ما قدام بلادر ورا رستم على الجنب اوبتيوريتور انترنس، وتعمل لي الاوبتيوريتور انترنس ساين اللي هو ايه؟ عيان ينام اهو، هو لما ينام لازم يعني اثنين رجليه مش هقدر ارتب رجليه الاثنين، لكن يعني اعتبر ان انا رايح نايم النومه العاديه اوف ذا اكزامينيشن. اعمل لي لاترال روتيشن، هي وانا ذا لاترال روتيتور فمستريح اهو، خش بعمل له كده هي الاوبتيوتر ريس از وان اوف ذا لاترال روتيتور، فهو كده مستريح، خش له بفلكشن و انترنال روتيشن وجع. يبقى اذا خلي بالك من ضمن الكلينيكال انا ممكن اقول لك بقى ايه؟ ادي عيان اهو جايب لك عيان عنده بواسير مثلا اهو، تخيل انك انت بتعمل لي اكزامينيشن لزي ده، ده اخذنا اللوكال تندرنس الريمون تندرنس الكروس تندرنس الشنس تريانجل السوس ساين الاوبتيوتور انترنس ساين. وزي ما قلت لكم لازم نعمل بي ار عشان نقدر نعرف الماكسيموم تندرنس من فين، وخاصه العيان ده جاي لك بكلام مختلف خالص عن هنا. ما قالكش عندي فين اراند الامبليكس، قال لك انا عندي البين ديبلي ان ذا بريكس، عندي فريكونسي، عندي تينيزموس، ممكن يبقى عنده يوتيريك كوليك الى اخره الى اخره الى اخره. If you don't examine the patient you lose your patient. بلا نفكة الجملة مهمة قوي، don't put your finger وبعد كده أباح مش هقولها. بس بلا ما عنده بلا نفكة روح اتفرج عليها. اقرا الجملة دي. يعني إذا أنت ما قمتش حطيت إيدك وكشفت بتضيع العيان. وأخيراً الكلينيكال بيكتشر او ذا كومبليكيشن. فريكوانسي انفلامد ابندكس عمل انفلاميشن او اريديشن للديتروزال ماسل، عمل اريديشن للماسل اوف ذا ريكتوم، عمل اريديشن للسكيتال ماسل هي اوبتيوتال انترنس نوت توكسيك خالص. الرابر تندر ستر تبقى هنا، البروستاتيك بالبي ار حيث تدمس على البروستات، لا ولا ده ولا ده، واروح داخل في الريبتو وذاكر باوتش من فوق ويبقى انا بخبط التيب تظهر، بالاضافه الى اذا كان اوبشن انترنس موجوده او سورس سباس موجوده. اكزامن ايفن بوت يور داوتس، لكن لا يمكن الطب يختصر الى شمال او يمين، ما يختصرش الى اكيد ما يختصرش الى اثنين، يا اما مغص كلوي يا زايده، ما يختصرش الى اثنين، بس دي هنشوفها عشان المهم بنبهك عشان حرام من الناس ديت اللي احنا بنيجي نشوفها بعد كده. كومبليكيشن ماس ابسس بيريتونايتس الماس هيستوري بلاش المخطبات يا الله. اه يعني لو حتى خديها وعمل نفسك تقري حاجه يعني لا بتضحك يعني في رب ده ماس هيستوري من ثلاث ايام ان كان هناك في ان اراوند ذا امبيليكس. الو الو ايوه مين؟ يا مدام يا مدام انت في المستشفى ولا بره البيت؟ يبقى في المستشفى هناك نايم تكلميه، مش اللي محمول في اي وقت تفتحيه على اي حاجه. في انت قاعده في المستشفى تكلمي النايم والنايم يكلمني، دي تاني مره بقولها لك. طيب ماشي دورس او سواء اختراع نايمة في المستشفى شوف ده في اي ثانية طبعا عندك النايم صدم النايم دي تاني مرة ايه ده بصوا history of acute appendicitis. شو انا السؤال ده لو جاي هكتبه ازاي؟ history of acute appendicitis اكتب ده كله ولا اكتب دول بس؟ بتديني history ما اكتبش ده، مش ممكن تكتبه ده، انا كتبت كل الابندكس هيستوري. كان عندي بين اراوند امريكا سيدرالي فصه وكان عندي نوزيا وبعدين شويه كونستيبيشن. هيستوري 3 دايز اجو ناو فيفر عاليه، ممكن يبقى فوميتنج بيرسيستنت، لوكال اكزامينيشن ثيرم اند تندر ماس في الرايت iliac fossa. This is the commonest mass in the right iliac fossa. An abscess. History of acute appendicitis. Now, throbbing pain, hectic fever, hotness, redness, pitting edema. ممكن تلاقي pointing موجود. لو pelvic abscess اعرفها برضه بالايه؟ بال PR اللي هو bogus swelling في الريكتو vesical pouch. بيريتونايتس ده الدرس اللي بعد اللي جاي هيتكتب برضه هنا مش هوريكم لما ينزل كلينيكال بيكتشر. هذا الدرس النهارده بالمفاجاه بقى، كل الناس مقتنعه ان هناك حاجه اسمها انفستيجيشن بتاعت زايد. عملت تحليل زايده وتلاقي بقى ناس كمان يقول لك ايه؟ يقول لك هو قال لك عمليه زايده هو عمل لك تحليل؟ لا ما عملش. ما تعمليش العملية، روحي لواحد تاني. نسمع هذا الكلام. شهرة رهيبة جدا لتحليل الزايدة، وهقول لكم جاء دايما الناس عارف ايه؟ جاء من فين؟ جت من فين دي؟ كل حاجة لها أوريجن. وبعدين بتنتقل. تنتقل على طول. زي تروح شوية كباب وكفتة يحط لك ايه بقدونس، طب ليه بقدونس؟ شوف أنت بتضحك. بس لها مفهوم. البقدونس ده بيمنع امتصاص الدهون. مش عارف امتصاص الدهون بيتمنع عن طريق فهو حقل بس هو ليه ما اعرفش. ده كل شيء له اوريجين. ما عليه. بصوا يا معلم. بصوا يا معلم. الاكيوت ابندكسايتس is only diagnosed clinically. Full stop. اللي هتشوفوه يقول لك روح اعمل لي لوكوستيك كاونت. يقول لك اعمل لي تحليل بول. كل هذا الكلام لا وجود له في الطب. Once you diagnose, once you are in doubt, عندك شك شيل الزيت. عملية سهلة وتافهة ولكن مشاكلها شفنا بلاوي زغلف. جت من فين بقى أصول هذا؟ في الاستقبال. دايما نقول الاستقبال ده غير العيلة الخارجية. العيلة الخارجية دايما هادية. Cold cases. عيان بيخش أو قاعد بره. زي مثلا الجزء اللي بره دول. قاعدين. معرفناش هم جابوهم حتى ولا مجوش. قاعد بيشرب شاي وسجارة وقاعد مروق تماما. لكن لو ده عنده pain مش هيسيبنا قاعدين صح. والدكتور الاستقبال ده لازم يبقى شاطر. شاطر في مش في الدايجنوز ازاي يوضب الاستقبال. يعني ترى طول ده اذا كان نايم شاطر ولا اذا كان الدنيا هاديه عنده ولا زعيق وخناقات. وكل واحد في الطوارئ حاسس ان هو له البرايورتي. فاهم ازاي؟ من ضمنهم بتوع الزوايد عارف ان الزوايد ده هتنفجر. عايز انت بقى شايف واحد تاني بقى عمال يصوصو عنده نير كوليك. واحد تاني عمال مش عارف ايه ده حادث عربيه. واحد تالت مش عارف كله. فانا عايز ابتدي بقى ابو حادث العربيه دي روح اعمل لي كلينكس ليه. خلاص بتوع الزوايد دول روح اعمل لي تحليل زايده اهو يتاخر له فوق ايه بتاع ساعتين ثلاثه اكون انا خلصت اللي غيره وغيره وغيره. خاصة هنعرف بعد كده جملة بقولها لكم جملة مشهورة جدا كل تلامذتي حافظينها. خاف جدا من السهول. يعني ايه اللي يخش ساكت ده بتاع الليل واخره بقى. يس هتقولها كده ده مش عندوش الكتر يزعق. طبعا علميا ترانزليت لحاجة تانية. ده عنده بريتونايتس. لو زعق او هز نفسه بيزاد البين هنعرفها بريتونايتس. اما اللي داخل يصوصو ده كلام. من هنا طلعت تعالي الزايد وعاش وتبص تلاقي مثلا ايه واحد فاضي وقاعد عامل تحليل زايد. يا ابني انت فاضي ما تقوم تكشف وتدخله عمليات. انت بتوديه يعمل تحليل زايد ليه؟ شوف بقى المشكله في تحليل الزايد. سيج جبت لك هو بيشنت انكشس عمل اللوكوسيتيك كاونت طلع في خمس دقائق. أول ما يقول له إيه يا دكتور؟ لا نورمال ما بيعرفش الدكتور بتاع المعنى ما يعرفش العامل الفني ما يعرفش نورمال نورمال الله بشرك بالخير والبول كويس فات قبلها الحمد لله داخل بقى إيه ما عندوش زايدة. تقول له إيه؟ تقول له لازم أعمل عملية. أعمل عملية؟ ما هو دكتور هو نورمال. لا بس أنا شايف إنها زي طب وعدتني ليه؟ يو أندرستاند شفت الفكرة؟ فخلي بالك عيدة تاني لا يوجد شيء اسمه تحليل زايد. Only clinical diagnosis. لكن لو جيت قلت لك طب انا عملت الواحد سيرم اميليز هل في اختلاف عن كلامي؟ لا ما جايز يكون جاي لك بالبيريتورايتس وهذا البيريتورايتس شبيه بالاكيوت بانكرياتايتس. يبقى دخلنا بقى في ايه؟ مش اكيوت ابندكسايتس دخلنا في الكومبليكيشن بتاعتها. روح اعمل لي الترا ساوند لو سمحت. الترا ساوند ليه؟ هو الترا ساوند بيجيب مصارين؟ الترا ساوند ما بيجيبش مصارين خالص. لا اصل في ماس. فترى الماس دي اخبارها ايه؟ لا تكون مشكله كبيره. المانع ان يكون عنده كانسر سيكم هو كوز اوف اوبستراكشن. فهنا يبقى اذا ان سبيشال سيتويشن ممكن نعمل حاجات دي. In a special situation ممكن نعمل الحاجات دي. هو عشان كده لقيت واحد عنده بس مش بعمل له عمليه. اللي هي سوري؟ عشان كده لقيت واحد على التيم عنده انستيزيا مع ماس ما بعملش عمليه. لا عشان ممكن تبقى بنتيكولار ماس. هتفتح تلاقي ايه؟ تلاقي ازاي ده؟ هتحاول تجيب الماس. احنا هنا خرجت عن الطريقه التقليديه في التدريس. يعني ساعات تيجي تفتح الماس دي اصلا مش مع انت لو حاسسها من بره وفتحت لازم تعلم. لكن لو انا كتير او بفتح عين اوبيس وفتحت ولقيت بدايه الناس هنا بجيبك اسلف يا خلاص. لكن انت حاسس ناس من الاول وتفتح حد عنديش اكيد. هنقف هنا ونكمل الجزء الثاني المره الجايه. وقتنا بقى العيان بره فيس. يا جماعه قبل ما نيجي العيان هو سؤال، ايه اللي هنشوفه النهارده؟ فاريكوسيد وهاجوسيد. طب الفاريكوسيد بتاعي هنشوف ايه؟ هشوف في انسبكشن وفي ايه بارتيشن. الانسبكشن اللي ممكن اشوفه ان هناك ديبندنسي مور ذان ذا نورمال. انا فاكر بس مش فاكر بقى ايه؟ اتفضل. يا ريت معلش لو حد جبت حاجه او هتشوف كده بس ولا طيب اتفضل. محتاجين اقول لك حاجه ثانيه.